بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، فأهنئ نفسي وأهنئ الإخوان بعد ظهور النتائج وظهور الأوائل منها، وكما بشرت وإن لم أطلع عليها اطلاعا كاملا، لأن من حصل على المركز الأول ليس واحدا، وهذا لعله سيوقعنا في الحرج بعد ذلك ما شاء الله. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هؤلاء وفي إخوانهم، وأن ينفع بهم، وأن يجعلهم نافعين لغيرهم إن شاء الله. الذي لعلي أطمئن به الآخرين أن العشر درجات في الواقع النسبة بين من بينه وبين الآخر 10 درجات، هي في الواقع درجة واحدة، لأن هذه 100 الكاملة هي في الواقع ستكون بعد ذلك إلى 10 درجات، فالدرجة في الواقع ستكون جزء من العشرة، فالفرق ليس بالكبير. فلعل العاشر أو من يزيدون، لعل الفرق بينه وبين الأول لا تكون إلا مجرد درجة واحدة، فهذا حري بهم أن يلحقوا بإخوانهم في الأرباع الأخرى وفي الاختبار النهائي. الذي أيضا لعلي قد أنبه عليه، وقبل التنبيه في الواقع بلساني وبلسانكم أيضا، أشكر إخوانكم الذين يقومون في الواقع بالأعمال الإدارية والتنظيمية، ومنها ما يتعلق بالإشراف على الاختبارات وتصحيحها وإظهار النتائج ونحو من ذلك، فهي في الواقع جهود مضاعفة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم على ذلك خيرا، فهم لا شك أساس في إنجاح هذه الدورة وقيامها بأعبائها وأمورها. هؤلاء رأوا بأن من ضرورة التنظيم فيما بقي، لأنهم رأوا نوعا من الانسحاب من البعض ونحو من ذلك، وعدم ضبط للحضور، فلعلهم جعلوا تنظيما قالوا يبدأون به من اليوم. وهذا التنظيم معنى ذلك أن التقسيمات والتوزيعات السابقة ستلغى، وسيكون التحضير في هذا اليوم على نحو آخر، لكن فيه من السهولة أنه مرتب أبجديا، يعني من اسمه أحمد أو أنس أو أوس أو نحو من ذلك بالألف سيكونون في المجموعة الأولى، وهلم جرى فيكون الترتيب للأسماء أبجديا، يعني الإنسان حتى لو لم يتبين له في أي مجموعة سيعرف ابتداء اسمه، وينضم بعد ذلك إلى من كان بجوار اسمه في الحروف. فلعلكم تلحظون هذا من هذا اليوم، ولعلكم تساعدون إخوانكم، وأرجو أن لا يكون في هذا تذمرا. في الواقع كنت أردت المعارضة، لأنه إن شاء الله نقول بأن الدورة أوشكت، فلا حاجة إلى إعادة التنظيم والتوزيع من جديد ونحو من ذلك، لكن كأنهم أبدوا من وجهات نظر متعددة أن ذلك أشبه بالضرورة لهذا التنظيم. فعلى كل حال أسند الأمر من الأساس في الإدارة والتنظيم لهم، وأبدوا وجهة نظر في هذا الباب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يجزيهم على ذلك. وعلى كل حال نرجو من الإخوة بقية الإخوة مراعاة ذلك ومساعدتهم في هذا الأمر والانتظام معهم في ذلك. الأمر الآخر الذي لعلي أيضا أنبه عليه، وهو حث البعض على أن لعلنا ننتهي أو نستعجل الخطى قليلا في لعله الانتهاء من هذه الدورة قبل أن تشارف الامتحانات على الأبواب وأن تكون على الأبواب، فمن أجل ذلك لعله يوم غد سيكون أيضا درس، إذن سنزيد يوم الأحد من هذا الأسبوع، فسيكون زيارة في الدروس غدا من هذه الأسبوع، سيكون درس. الأسبوع القادم يوم الأحد سيكون الاختبار للربع الثالث، فالربع الثالث سيكون اختباره يوم الأحد القادم، إذن سيكون أيضا أضفنا يوما إضافيا وهو يوم الأحد مع هذه الأيام، فغدا إن شاء الله سيكون درس، والأسبوع القادم سيكون اختبار. الاختبار الرابع فيه التردد، هل نجري الاختبار أو على كل حال نكتفي به باختبار نهائي لعله يكون في نهاية الأسبوع الثالث يوم الأربعاء، بحيث أننا في الأسبوع الثالث ننتهي من جميع أمور الدورة وتصحيحها وجميع ما يتعلق بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ ذلك وييسره. إذن انتقلنا إلى باب آخر من باب الإرفاق والمعاونة والتعاون بين المسلمين فيما بينهم، وهو ما يسمى بباب الوديعة. والمراد بهذا الباب هو أن يودع الإنسان، وأن يجعل الإنسان من يحفظ عنده ماله دون أن يأخذ ذلك عوضا، بمعنى هذا الإنسان المودع عنده هذا الشيء يحفظ مال الغير، أو أنا أودع مال الغير، فهو الوديعة حفظ مال الغير بدون عوض، فإن كان بعوض كان ذلك أجيرا. وهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الجاهلية، فكان الناس بثقتهم به حتى كان يلقب بالأمين، كانوا يضعون أموالهم ومتاعهم وحاجاتهم عنده، لأن الإنسان قد يكون يحتاج إلى أن يضع هذا المال عند إنسان لئلا يسافر به أو نحو من ذلك. فهنا هذه الوديعة هي إيداع، هي حفظ هذا المال عند الغير بغير عوض، فإن كان بعوض لم تكن وديعة، وإنما كانت من باب الإجارة، استأجرت إنسانا، فيختلف الحال وتختلف أحكامها. هنا بين حكمها، قال بأنه يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، لأن ذلك من السنة، لأن فيه نوعا من التعاون، وفيه من الإعانة لأخيك أن تحفظ ماله لعله يحتاج إلى أن يسافر أو نحو من ذلك، فلا حاجة إلى أن يبيع ماله، داره أو بهائمه أو نوع من الأموال الأخرى من أمواله، فماذا يفعل بها؟ لا بد أن يبحث عن إنسان أمين. فإن كنت تجد في نفسك هذه القدرة والأمانة على حفظها فإن ذلك من السنة، معنى ذلك أن ذلك فعلا حسنا تؤجر عليه، لكن بهذا الشرط، هو أن يعلم من نفسه الأمانة. أما إن كان يخشى أنه لا يكون ذلك، تخونه نفسه، يستعمل هذا المال، يهتك حرمته، لا يحفظه في حرزه أو نحو من ذلك، فهنا لا يقبلها، إنما يقبلها إن كان يعلم من نفسه هذه الأمانة. في هذه الحالة إذا أخذ واستقبل هذه الوديعة عنده ليحفظها لأخيه، قال يلزمه حفظها في حرز مثلها، بمعنى هذا المال لا شك أنه يتفاوت بين أن يكون هذا المال من الثياب، بين أن يكون هذا المال حيوانا بهيمة دابة، بين أن يكون هذا المال سيارة دارا قلما جواهر ودنانير ونحو من ذلك. إذن على حسب نوع المال الذي أودع عندك تحفظه هذا المال في حرزه المناسب له. فإذا كانت دابة أو نحوها لا يلزم أن تدخلها إلى بيتك، وإذا كانت ثوبا أو نحو من ذلك لا تجعله في الخارج، وإنما في خزانة خاصة للملابس ونحوها. وإذا كانت دراهم أو جواهر أو نحو من ذلك فلا بد أن تكون في صندوق محكم ونحو من ذلك. إذن كل شيء يحفظ بحسب حفظه، فالحيوانات ونحوها تكون في حظائرها ليدخلها الإنسان في بيته ونحو من ذلك. إذن هذا هو المراد بأن يحفظ هذا المال في حرز مثله، أي في المكان الذي يحفظ فيه مثله. ومثل السيارات الآن حفظها أن تكون بجوار البيوت، أو إذا كانت هناك ما يسمى أفنية أو نحوها هذا مكان حفظها. قال وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط ضمن، بمعنى إذا كان رب المال عين، قال احفظ هذا الثوب، هذه الجواهر لا تحفظها في صندوقك الذي في حانوتك، إنما احفظها في صندوقك الذي في بيتك. إذا إنسان صاحب تاجر وله صندوق هنا، أي صندوق لحفظ الأشياء الثمينة كالمجوهرات أو الدنانير أو نحو من ذلك، إذن هذا عين، أو كانت دابة وبهيمة ونحو من ذلك، قال لك وضعها في مزرعتك هذه، وإنما ضعها في حوشك مع بهائمك التي بجوار ذلك، حدد ذلك، أو في ثوب، قال لا تضعها في هذه الخزانة وإنما ضعها هناك في هذا النوع. إذا حدد المكان أو حدد المكان للحرز حفظا معينا في مكان معين. قال وقوله إن عينه ربها، أي عين هذا الحرز، فقبل المودع صاحب الأمانة الذي استخذ الأمانة بأنه يضعها فيه، لكنه أحرز في دونه في أقل منه، بمعنى بدلا يضعها في الصندوق حق الأمانات وضعها ما يسمى في أدراج الآن المكاتب ونحوها، إذن هذا دونه. لكن لو قال ضعها في هذا المكتب، يعني كما يعرف الآن بعض التجار كله طاولة وفيها أدراج، قال يكفيني ضعها هنا، فهو حفظها ليس في دونه وإنما في أعلى منه، حفظها في الصندوق الذي يجعل فيها أمواله، وهي لعلها دون الأموال، لعلها قلم، لعلها ساعات ونحو من ذلك، قال يكفينا أن تضعها في مثل هذا ما يسمى في الأدراج ونحوها، أو في ما يسمى بمكان العرض، فيكفيها هذا أن يكون في هذا الدرج، فهو حفظها فيما هو أعلى منه وأشد حفظا، فهنا لا يضمن، ولذلك قال فيما دونه، فاشترط شيئا معينا فكان في دونه، قال ضعها في هذا الدرج في هذا الصندوق الذي هو الصندوق المحكم للأمانات للدنانير ونحوها، فوضعها في درج مكتبه، هذا يعتبر دونا. إذا كان عين حرزا معينا فكان وضعه في دونه أو في غيره يكون ضامنا، أما إن كان في غيره لكن كان أشد منه وأقوى منه وأكثر حرزا منه فهو في هذه الحال لا يضمن، يعني إن قال اجعلها مع بهائمك التي ترعى، فهو من مزيد حفظه جعلها مع بهائمه التي في عند داره، فهنا كان في زيارة في الحرز لا يضمن في ذلك، فهذا هو مراده. إذن إذا كان الحفظ في الدون في أقل مما أوصى به صاحب هذا المال، أو كان من هذا المودع كان منه التعدي فتعدى على هذه الأمانة، قالوا حتى إن من التعدي عليها لو أعطاك نقودا في صرة كانت الصرر، فكونك فتحتها لتنظر هل هي دراهم هل هي دنانير ما هي ما أشكالها ما أنواعها، فهنا هذا يعد نوعا من التعدي، إذا فتحتها إذا كان شيء يفتح ونحو من ذلك فكان فيه نوع من التعدي عليها فهذا يعتبر قد تعديت عليها، أو فرط بمعنى حصل منه تساهل في حفظها، قال خذ هذا واحفظها هناك، وهو جعلها ما زالت في كما يقال على طاولته، لم يحفظها في صندوقه لم يحفظها في الدرج ونحوه على حسب ما تتناسب معه، وإنما أخر ذلك، كانت دابة أعطاه إياها ووضع الحبل أو المقودة أو الرسن أو نحو من ذلك في يده فهو تركها ولم يربطها الربط المعتاد أو ما شابه ذلك، إذا حصل منه تفريط. إذا حصل التفريط والتساهل في الحفظ، صندوق لم يغلقه أو نحو من ذلك، فعلى كل حال كل شيء كان فيه التساهل والتسامح في الحفظ، أو كان منه التعدي ثوبا فلبسه هو، دابة كان ما أذن له في ركوبها فركبها والأصل أن لا تركب ونحو من ذلك، دابة تحمل عليها متاعا ونحو من ذلك، خاتما أو نحو من الجواهر فلبسها، حليا أعطاها لزوجته لتتزين به، إذا حصل منه شيء من التعدي، فأي شيء من التعدي يصبح عند ذلك في هذه الحالة ضامنا حتى وإن أعادها، حتى وإن أرجعها بما أنه قد حصل منه التعدي ولو لمرة واحدة، كما يقال حتى ولو كانت هذه الصرة كانت مغلقة ومختومة ففتحها مضاريفة فتحها، فهنا مجرد الفتح كان منه التعدي يضمن بعد ذلك على كل حال حتى وإن سرقت من متاعه أو نحو من ذلك، لأنه ابتداء حصل منه هذا التعدي. قال وإن أراد المودع السفر، لما جعلت عنده الوديعة أراد السفر، فهنا قال يلزمه أن يرد الوديعة، لأن هذه أمانة جعلت عنده، فهنا سيسافر ولم يستطيع أن يحملها في الغالب، فهنا يرد هذه الوديعة إلى مالكها إن كان موجودا، يذهب إلى فلان أنا سأسافر، هذه جواهرك هذه ثيابك هذه أشياؤك خذها أنا سأسافر، إذا ردها إلى مالكها. إذا لم يكن مالكها موجودا قال إلى من يحفظ ماله عادة، من يحفظ عنده ماله زوجته وكيله أو نحو من ذلك، إذن هذا المال لفلان، خذ هذا مال فلان، أنا سأسافر لحج، سأسافر لكذا، أو دا عندي، والآن هو لعله سافر أو غاب ولا تستطيع إيصال المال له، أو كانت السفرة طارئة وهو سيعود بعد يوم أو يومين أو نحو من ذلك، فأنت تدفع هذا المال إلى من بالعادة أن يحفظ ماله عنده كزوجة كوكيل ونحو من ذلك. قال فإن تعذر ليس له ذلك، بمعنى إنسان أشبه بالغريب أو نحو من ذلك، ليس له وكيل وليس له كذا، ماذا قال؟ قال سافر بها لكن بشرط إن لم يخف عليها في السفر، بمعنى السفر آمن، مثلا من هنا إلى مكة الحمد لله الناس في أمان، فلو كانت مثلا جواهر، كان خاتما، كان ساعة، وأنت تخشى أنها إذا بقيت، الآن كطالب مثلا في الجامعة تقول هذا الغرفة مشتركة، وإن كان صديقي أنا آمنه لكن لعله يدخل إليه أناس ونحو من ذلك، فأنا حتى يكون من باب الحفظ بهذه الأمانة، وهي أمرا ميسورا كساعة كقلم ككتاب صغير ليست مكتبة أو نحو من ذلك، وأنا إذا حملتها معي في الغالب أني لا أخشى شيئا. أما إن كان يخشى كقطاع طريق والمكان غير آمن والطريق غير مسلوك أو نحو من ذلك فهنا لا، فاشترط للسفر بهذه الأمانة بهذه الوديعة إن لم يخف عليها في السفر. فإن خاف عليها قطاع الطريق أو خاف عليها مع هذه الحركة نحو من ذلك أن تتلف، بمعنى أدوات زجاجية ونحو من ذلك، فهو مع كثرة الحمل والنزل والنزول والطلوع على لا يحصل فيها التكسر، أو آلة تسجيل أو نحو من ذلك فيها نوع من الكبر أو نحو من ذلك، أو جهاز، فهنا لو حمله في كل سفر في كل نزول وصعود لعله يحصل فيه التلف، فهنا إن خاف على هذه الوديعة خاف عليها التلف بالسفر ماذا قال؟ قال دفعها إلى حاكم، إن لم يكن هناك زوج أو نحو من ذلك مما يحفظ عنده ماله ذهب إلى الحاكم أو الآن يعني من يقوم مقامه كالشرط أو حفظ الأمانات أو الحاكم الشرعي أو نحوها، فيقول هذه أمانة فلان، هذا مال فلان، أو دعه عندي وأنا مضطر للسفر وهذه الوديعة أصبحت عندكم. فبهذا الإيداع للحاكم وللحاكم بمعنى له، لأن له الولاية العامة، بمعنى لا يدفعها إلى صديقه هو أو نحو من ذلك، وإنما يدفعها إلى الحاكم، فبدفعها للحاكم ترتفع يده ويرتفع ضمانه ويصبح في حل وفي حرز من أمره، لأنه بعد ذلك يكون الحاكم هو الحافظ وترتفع يده هنا من الأمانة ويجعلها إلى يد الحاكم. ولذلك قال بعد ذلك وهذا المودع فإن جعلت عنده هذه الوديعة وتحفظ عنده الودائع ماذا حاله؟ قال أمين. ومر معنا أن من وصفت يده بيد الأمانة أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، بمعنى هلكت هذه المواشي مع مواشيه، جاءها داء ومرض، أو جاءها سارق فسرقها جميعا، أو ثياب الحانوت كله احترق، أو سارق فسرق الصندوق كله بما فيه وبما فيه مال هذه الوديعة، إذن ليس على المودع ماذا؟ ليس عليه الضمان، لأنه لم يفرط وإنما ولم يتعدى، وإنما كان ذلك شيئا خارجا عنه فلا يضمن عند ذلك شيئا. قال ويقبل قوله بيمينه في ذلك، بمن ادعى أنها هلكت مع مواشيه، هلكت مع أمواله، ادعى أنه لم يفرط، ادعى لم يتعدى، فالأصل أن يكون القول قوله، وكل ما قلناه سابقا أن كل من قيل بأن القول قوله معنى ذلك بيمينه، بمعنى يقصد معنى أنه ليس هناك في الغالب أن يكون هناك من يثبت هذه الحقيقة أنه فرط أو لم يفرط أو نحو من ذلك، فهنا إذا قال بأني لم أفرط يقال له احلف، أقسم بأنك لم تفرط، لم تتعدى، بأنها هلكت مع مواشيك ونحو من ذلك، فإذا حذف وأقسم على ذلك هنا لم يضمن في ذلك. انتقل إلى إحياء الموات، والمراد بالموات هنا الأرض الميتة التي ليست بعامرة، وعمران الأرض إما أن يكون بشور أو يكون بإحيائه بزرع أو نحو من ذلك. فهنا الأرض الميتة التي أصبحت لا منفعة فيها، فهنا كيف يكون إحياؤها ولمن يكون إحياؤها وما هو شرط هذا الإحياء. فبين هذه الأمور المتعلقة بإحياء هذه الموات والأرض الميتة التي لا حركة فيها ولا حياة فيها، بمعنى أنها مهملة، كيف يكون ذلك؟ قال: من أحيا أرضا، أحيا كما ستأتي الإشارة بما تتهم به الإحياء بالأمور الخمس الآتية، لا مالك لها، هذا من شرطه. أما تأتي إلى أرض تقول والله هذه الأرض بيضا الآن، يعني الآن خاصة في داخل المدن، تأتي إلى أرض تقول هذه الآن لها 20 سنة بجوار بيتي وليس فيها من يحركها ساكنا، تقول أنا الآن سأبني فيها أو أجعل حانوتا أو أزرعها، نقول لك لا، هذه لعل لها مالكا، فلا بد أن تعرف هل لها مالك أو ليس لها مالك. فإن كان لها مالك تصبح مالا في حكم الغاصب يأمرك، كما مر معنا، ولقد مر معنا في باب سابق، بقلع دارك وزرعك ونحو من ذلك، بل مساواة الأرض، بل وأخذ الأجرة عليك على ما استفدته أو استفدته من سنين. إذن لا بد أن يكون هذا الإحياء لأرض لا مالك لها. قال: ولم تتعلق بمصالح العامر، بمعنى لا تأتي إلى أراض بجوار المدن، بمعنى إما أن تكون طريقا مسلوكا، يعني تأتي إلى، كانت المدن سابقة محاطة، تأتي إلى طريق تقول هذا الطريق ليس لأحد، إذن أنا سأملكه، أو مثلا طريقهم إلى المرعى أو طريقهم إلى مروى الماء، بمعنى مكان يستقون إليه، أو إلى طريقهم إلى نهر يستقون منه. لكن هنا من شرط قال: ألا تتعلق به مصالح العامر، أي مصالح الناس العامرة بجوار هذه القرية. فإذا كان هذا هو مرعاهم، أو كان هذا مكان المصلى كما مر معنا، مصلى العيد يكون في الخارج، تقول هذه ساحة ليست لأحد أنا سأملكها، نقول لا فلا. إذا ما كان بجوار المدن أن يكون في منافع الناس، مصالح الناس، أو في طرق الناس أو نحو من ذلك، هذه لا يكون، لا تكون مملوكة ولا تملك، لأن لا يقال بأن هذه ليست لأحد وأملكها وأحييها، نقول لا، هذه في مصالح عامل الناس وأحوال الناس، فلا يتعرض لها الإنسان بإحيائها. عند ذلك إذا لم يكن تكن هذه لم تكن مملوكة ولم تتعلق بها مصالح الناس وعامر القرية، ماذا قال؟ قال: ملكها بالإحياء، سواء أذن له الإمام بذلك أو لم يأذن، بمعنى أنه لا يشترط إذن الإمام أو ولي الأمر في ذلك، لكن كما قلت لا يكون بجوار المدن أو قريبة من المدن، لأن هذه متعلقة بمصالحهم. فإذا ذهب إلى منطقة بعيدة جدا ليس بحوالها أحد أو نحو من ذلك، وقام بما ستأتي الإشارة بها بإحيائها، فهي عند ذلك تكون له وهو أسبق بها. بما يحصل الإحياء، بين ما يحصل به الإحياء وهو خمسة أمور. قال: بحائط منيع، بمعنى أن يسورها بسور وحائط منيع، لا أن يفعل مجرد رمل، أو يضع مجرد حصى واحدة، أو يضع مثلا ما يسمى تنوير، يضع على بعض الحصى بويات معينة ويحدده ويقول هذه أرضي، هذه ليست صورا منيعا، إنما لابد أن يجعل ذلك بسور منيع يمنع الدخول الداخلين إليها. أو قال: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، بمعنى يجري لها ساقية من نهر أو من عين أو محو من ذلك، بمعنى أرض تكون بعيدة عن مجرى النهر ولا يصل هناك الماء إليها فلا تزرع في الغالب، فهنا يتحمل هذه التبعات وهذه التكلفة إلى أن يوصل الماء إليها، لأنها غالبا الأراضي البعيدة إحياؤها في الغالب كل الزرع، فهنا إذا أجرى هذا الماء حيت بهذا الزرع، عند ذلك يمكن أن يزرع ويغرس بها. إذن هذا الفعل وهو إجراء الماء إليها إما بقناطر أو مواسير أو بسحب ماء إليها أو نحو من ذلك، كل ذلك يعد نوعا من إجراء الماء الذي لا تزرع إلا به. أو حفر بئر، بمعنى لعلها المنطقة ليست منطقة أنهار وعيون سائحة، وإنما تكون المياه غائرة نسبيا، فهنا إذا حفر بئرا فبحفر هذا البئر يكون ما لقد أحيا هذه الأرض، فيكون له ماذا؟ ملكها ونحو من ذلك، وهي تقدر إذا كانت كما يقال البئر قديمة، وهي تسمى بالبئر العادية نسبة إلى عاد، هذه يقولون يكون حريمها البئر 50 مترا من كل جهة، بمعنى إذا كانت البئر قديمة فيكون حريمها حرمتها ولها 50 مترا، وإذا كانت جديدة حادثة فيكون حريمها أي حريم البئر 25 مترا. ويقدرون كذلك للأنهار ونحوها مقدارا في هذا الملك والحريم له، بمعنى لو أجرى قنطرة إلى أرضه، إذا هذه الشيء كلها حريم من جهة يمينها ومن جهة يسارها بمقدار، بمعنى هذا الذي يحييها ويكون له، فيكون له ذلك كله. قال أو قطع ماء لا تزرع إلا به أو تزرع معه، بمعنى هذه الأرض تسمى مغمورة بالماء فيكون الماء غامرا لها، فهنا إذا جعل أسوارا وسدودا وموانع تمنع وصول الماء إليها، لأن بوجود هذا الماء لا يمكن أن تجرى، يعني كما يقال مجرى للماء يأتي إليها فتكون مغمورة هذه الماء، أو تكون ملتقى الأودية والأسيل فتكون منطقة واسعة يكون يغمرها الماء، فعند ذلك لا يستفاد منها. فهنا إذا جعل حاجزا مانعا يمنع وصول الماء وهو ما يسمى الآن بالسدود والحواجز أو بالتصريف، فيصرف عنها مسير الماء إليها أو مسير النهر عنها، فأصبحت الآن يمكن زراعتها، فهو في هذه الحال أحياها بصرف هذا الماء الذي يغمرها ويميتها، وحتى لا يمكن أن ينتفع بزرع فيها. قال أو غرس شجر فيها، فجعل الإحياء هنا بغرس الشجر وليس بمجرد الزرع، لأن الزرع الذي يحصد، وهذا قد مر معنا الإشارة إليه والتنبيه عليه مرارا، كالبر والحنطة والشعير ونحو من ذلك، هذه الأشياء التي تنبت سريعا وتحصد وتنتهي، هذه لا يكون إحياء الأرض بها، وإنما يكون الإحياء بالغرس، غرس الأشجار التي يكون الثمر تقطف كل سنة ونحوها، يعني كأشجار النخيل، كأشجار الزيتون، الفواكه ما يسمى التفاح، البرتقال ونحوها، هذه الأشجار هي التي يحكم بإحياء الأرض بها، أما مجرد أن يبذر بذرا من شعير ونحوه وبر ثم بعد شهر أو شهرين يظهر ظاهرا يقول أنا الآن أحييت هذه الأرض هي لي، هذه ستحصد بعد 3 أشهر أو 6 أشهر وتنتهي. إذا لا يحكم بإحياء الأرض بالزرع إلا أن يكون ذلك غرسا ولا يكفي فيه مجرد الزرع. نعم. هذه أيضا متعلقة كسابقاته كالوديعة ونحوها، فهي فيها نوع من التعاون بين المسلمين، والمراد باللقطة هنا الشيء الملتقط الذي الآن لا يعرف مالكه، فتجد شيئا تلتقطه، فهذا الالتقاط يسمى الشيء الملتقط، هذا هو اللقطة. ما هي أحكامها؟ هل يجوز لي أخذها؟ متى أتملكها؟ فهنا بين ذلك فقال هذه اللقطة الشيء الملتقط على 3 أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى لا تتعلق به وتتشوف إليه وتتحسف على فقده همة أوساط الناس، بمعنى لا ينظر إلى الفقير أو الدنيء أو الشحيح البخيل الذي إذا ذهب الشيء اليسير كأنه ذهب عنده الشيء الكبير، ولذلك ضرب له من باب التمثيل أمثلة، قال كرغيف وصوت، بمعنى إنسان فقد رغيفا سقط صوتا، هل سيذهب إليه ويشد الرحال إليه حتى يبحث عن هذا الصوت أو هذا الرغيف، أو الآن كما يقال أقلام، لعل في قلم بنص ريال، لعله الإنسان إذا نسيه في قاعة الامتحانات والآن تتغير القاعة من قاعة إلى قاعة لا يذهب ويبحث عنه، أو نسيه في مكانه في الحرم لن يرجع ويبحث عنه، يعني كما يقولون قلم بنص ريال أو نحو ذلك من الأشياء، بمعنى هذا الشيء إذا كان يسيرا حقيرا أوساط الناس ليس أدناهم ولا أعلاهم، قد يكون الإنسان لعله يفقد قلما بألف ريال ما يحمل كما يقول لا يذهب ويرجع إليه للبحث عنه، لأنه من علية القوم، وهذا يرى بأنه أمرا تافها يسيرا لا حاجة له. إذا ليس النظر إلى الأعلى ولا أيضا إلى أحقار الناس وهم الذين ينظرون إلى الأشياء الحقيرة ويبحثون عنها ولا يسامحون بها، وإنما النظر إلى أوساط الناس. فإن كان هذا يعد أمرا لا تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى أن من فقده لن يرجع إليه ولن يرجع للبحث عنه وأخذه، فإنما تركه ومضى وانتهى. مثل ذلك يحصل كثيرا من الحجاج إذا ذهبوا مثلا إلى عرفة أو إلى مزدلفة، أخذوا بساطا أو نحو من ذلك لأجل المبيت في هذه الليلة، ثم بعد ذلك يتركونها وهم لأنهم لا يريدون حملها، وهي لا تساوي شيئا، يعني بساط بلاستيك أو نحوها بعشرة ريالات، خمسة ريالات، 15 ريالا، وهذا حمله كذا، فهو تركه. إذن هنا من يأتي بعد ذلك لا شك أنه يعلم بأن هذا لا تتبعه ثمة أوساط الناس، وأن من تركه لن يرجع إليه. إذن في هذه الحالة ماذا؟ قال يملك أو يملك بلا تعريف، بمعنى تأخذه ولا حاجة أن تقول من أضاع هذا القلم، من أضاع هذا البساط أو نحو من ذلك، أو قارورة صحة كما قال لا اشتريت قارورة ماء صحة، في الغالب لن يرجع الإنسان لأجل قارورة صحة أو حتى علبة عصير أو نحوها. فهذه همة أوساط الناس في الغالب لن ترجع إليها، إذن ترك صاحبها في الغالب أنه لن يرجع إليها، هذا المراد. فكون صاحبها لن يرجع إليها ولن يريدها وإنما تركها، إذن لأخيه أن يأخذها مباشرة وأن يتملكها ولا حاجة إلى أن يعرف بها. إذن هذا هو النوع الأول من الأموال التي تمتلك مباشرة فينتركها وينتفع بها، إن كانت شيئا يلبس فلبسه، شيئا يستعمل فيستعمله، شيئا يؤكل فيأكله، ولا شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الحسن أو الحسين تمرة، يعني قال أو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لو لا أخشى أنها تكون من الصدقة لأخذتها. إذا تمرة ساقطة يمكن الإنسان يأكلها أو نحو من ذلك، لا يقول لا أدري هذه التمرة حلال أو لا ليست حلال لفلان يأتي إليها، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخشى أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد أنه يأخذها مباشرة وينتجع بها أكلا أو استعمالا. قال الثاني النوع وهو الضوال، والمراد بالضوال هي البهائم التي تضل عن صاحبها، وهنا إنما تكون الضوال إذا كانت البهائم هذه كبيرة. قال التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه وما شابه ذلك، والكلاب إذا كانت مشعورة ونحو من ذلك، فهذه تمتنع عنها إما لكبر جسمها كما مثل قال كالخيل والإبل والبقر، فهذه في الغالب تمنع نفسها من صغار السباع، لا يلزم أن يكون من السباع الكبيرة كالأسد ونحوها، لكن بمعنى أن السباع المنتشرة ليس كل سبع سيفترسها، فهي في الغالب يكون معها القدرة وكبر الجسم يكون مانعا من ذلك. أيضا قد يكون مانعا من ذلك ما يسمى بالطيراني، يعني من رأى حمامة صغيرة ونحوها هذا لا يلتقطها، لأنه يقول هذه تمتنع بالطيران. ومثله كما ذلك يقولون الظبي، فإنه أيضا لا يلتقط لأنه يمتنع بالسرعة والعدو، في الغالب صغار السباع لا تدركه. إذن هذا الذي يحصل منه شيء من الامتناع يمتنع عن السباع، عن صغار السباع، إما بضخامة جسمه كإبل وبقر ونحو من ذلك وخيل يمتنع عن ذلك، أو يكون ذلك بأنه يطير لا إذا أتاه كما يقال صغار السباع كالقط ونحوه أو الثعلب ونحوه بالنسبة للحمام وما شابه ذلك، الطيور كالصقر ونحوه، فهو في الغالب يمتنع عنها، إذن هذا لا يلتقط. أو يكون سريع العدو كظبي ونحوه، إذا جاءه صغار السباع ليفترسه عدا وكان سريعا لا يدركه. إذن هذه الأشياء ماذا تعد من الضوال؟ قال هذه ماذا يحرم التقاطها، لا يقول الإنسان هذا رأيت خيلا بعيرا بقرة شاردة جاءت مع بقري جاءت مع نحو من ذلك، إذن ألتقطها لا أعرف صاحبها. وهذا في الغالب يكون في المرعى أنها تأتي بقرة مع بقره أو خيلا مع خيوله أو إبلا مع جملا مع إبله ونحو من ذلك، فهنا لا يكون هذا من باب الالتقاط ولا يجوز ولا يحل له التقاطه. قال يحرم التقاطها. أضاف مع هذه الحرمة قال لا تملك بالتعريف، لا يقول أنا سأعرفها سنة، فعرفها سنة أو نحو من ذلك فلم يجد لها صاحبا، فهنا حتى وإن كان كذلك لا يمتلكها، وإنما معنى ذلك أنها لصاحبها ويده يد غصب عليها، وهذا هو قوله وتضمن كالغصب، بمعنى أنه إن حصل فيها تلف حتى من غير تعد أو تفريط، بمعنى هلكت مع بقره، بمعنى أنه لما رأى هذه البقرة مع بقره لم يخرجها ويطردها، وإنما تركها تأوي إلى حظيرته مع بقره جملا مع جماله في معاطنهم، لم يطرده ويبعده عن جماله وإنما أبقاه معهم. فهنا نقول حتى ولو جلس عندك سنة ولم يأتي أحد للسؤال عنه وأنت في المجامع على ما سيأتي تعرف به فأنت لا تملكه، حصل على هذا الجمل تلف فعند ذلك أنت ماذا بهذا بعدم الطرد كأنك وضعت يدك عليه، فتكون ضامنا له وإن لم تتعد أو تفرط، فأصبحت يده أي هذا الإنسان الذي وضع يده على هذا المال أصبحت يده كيد الغاصب. متى يزول الضمان؟ قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام، بمعنى كما قلنا البقر ونحوها أبقيتها عندك أسبوعا ثم قلت لعمالك أو للراعي أخرجها، حتى وإن خرجت الآن أصبحت في ضمانك. لماذا؟ لأنك أبقيتها عندك فترة من الزمن فأصبحت يدك يد غصب عليها، فلا ترتفع يدك إلا بأن تصل إلى صاحبها أو أن تعيدها إلى الحاكم، بمعنى أطلقتها فجاء سارق فسرقها أو سبع فأكلها تكون ضامنا. لماذا؟ لأنك بغصبك إياها وعدم طردها من أول وهلة أصبحت يدك يد غصب، فتكون ضامنا لها إلا ولا ترتفع يدك إلا بأمرين، أن يأتي صاحبها فتدفعها له أو أن تدفعها كما قال هنا إلى الحاكم، وما عدا ذلك فإن يدك لا ترتفع لأنها أصبحت يد غصب بمجرد إبقائك عليها أياما. قال النوع الثالث من هذه الأموال باقي الأموال، أي ما لا تتبعه أهمة أوساط الناس الذي قلنا هو الأول والذي يملك مباشرة، أو النوع الثاني وهو الذي لا يملك مطلقا يصبح ما بينهما، وهو قال باقي الأموال أي سائر الأموال. ذكر أمثلة له من باب التمثيل، قال كثمن، بمعنى وجدت نقودا دراهم في صرة، وجدت مصاغا، وجدت حليا، وجدت جواهر ونحو من ذلك، وجدت ساعات، وجدت صندوقا، وجدت حقيبة فيها جهاز أو فيها مال نقدي أو نحو من ذلك، هذا كله يدخل في ذلك، ومتاع، المتاع كأباريق أو نحو من ذلك، هذه كلها تدخل في المتاع، ثياب بمعنى حقيبة مليئة بالثياب والملابس أو شيئا من ذلك، كل شيء يدخل فيها ما يتمول، فيقول كذلك الغنم من الحيوانات، فإذا وجدت شاة معزا أو نحو من ذلك ضالة جاءت مع غنمك أو ضالة كما يقال في البرية لوحدها ليست معها فواحباتها وليس حولها راع، فهنا هذه تسمى لقطة. هنا في هذه الحال هذه الأموال على تعددها وتنوعها قلت أو كثرت لكن تتبعها أوساط الناس، قال ماذا؟ له التقاطها، بمعنى لك أن تلتقط ولا يلزمك الالتقاط، لا يجب عليك أن تلتقط لكن لك ذلك. لماذا نقول لك ذلك؟ لأمرين، إما أنك تريد أن تنتفع بها فهذا لك كما ستأتي التمول، بمعنى رأيت حقيبة مليئة بالنقود ورأيت صرة فيها جواهر حليا هذه تساوي عشرات الآلاف، فأنت هذه كما ستأتي إذا أتيت بحقها ستتملكها بعد ذلك فتنتفع بها، إذن فلك ذلك. أو أردت أن تنفع أخاك وهذا مما ينبغي له لكن لها مسؤولية على ما سنأتي، ولذلك قلنا لا يجب وجوبا، لكن أردت أن تحفظ هذا المال لأخيك بمعنى أنك أمين ولك القدرة والمقدرة التي ستأتي الإشارة إليها، فأردت أن تحفظها لأخيك المسلم لعل هذا كما يقال ذهب إنسان ونسيها أو ما شابه ذلك، فلو جاء غيرك أخذها ولا يعرف بها، يعني ليس كل الناس أمنا، فأنت أردت أن تحفظها لأخيك بمعنى في مكانه وخيامه ونحو من ذلك، ترك شيئا في الغالب لا يترك إذن سيرجع إليه، إذن فأنت عند هذه الحال أردت أن تحفظ هذا المال لأخيك، ولذلك قال فله التقاطها متى إن أمن من نفسه عليها وقوي على تعريفها. شرطان لهذا الأخذ: أن تأمن نفسك ابتداء ألا تأخذها لتستهلكها، لأنه ليس لك حق الاستهلاك إلا بشرطه كما سيأتي، بمعنى أنك تضمن أنك تكون أمينا عليها حافظا لها، لا أن تأخذ هذا المتاع تقول الله أنا علي ديون ونحو من ذلك فأبيع هذه الحلي وأسدد، علي أقساط ونحو من ذلك وقد حل الأجل وليس عندي شيء فأنا سأخذها ثم بعد ذلك إن جاءني صاحبها أدفعها له، لا، إنما تحفظها على ما هي عليه، وليس لك حق التصرف إلا كما سيأتي بعد سنة إلا الأشياء التي تتلف كمأكولات تتلف أو نحو من ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن حليا نقودا أثاثا ومتاعا أشياء لا تتلف هذه ليس لك حق التصرف فيها مطلقا إلا بعد سنة. فهنا إذا كنت ضامنا لنفسك تأمن نفسك أنك لا تتعدى على هذا الشيء إلا بعد سنة فأنت تصبح الآن ما يسمى قد أمنت نفسك عليها. أما إن كنت ستستعملها أنت في حاجة إليها، أنت تقول الحمد لله هذا رزق ساقه الله لي، أفك أزمتي، أفك سداد الدين الذي علي، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبها سددته أو وعدته، لا، أصبحت متعديا. فهذا الشرط الأول. الآخر أن تقوى على التعريف، بمعنى أن هذا الأخذ سيكون له مسؤولية، وهو أن تعرفها وأن تعرف بها على ما ستأتي الإشارة إليه في مجامع الناس، وهذا التعريف سيستمر لمدة حول كامل على ما سيأتي أيضا إيضاحه، بمعنى ستعرفه يكون أول أسبوع تعرفه به في كل يوم، ثم بعد ذلك تعرفه في كل أسبوع لمدة شهر، ثم بعد ذلك تعرفه في كل شهر إلى أن يتم الحول. إذن لابد أن تستمر على ذلك. لكن تقول أنا إنسان، والله الإنسان مدة إقامتي مجرد في هذه المدينة، مثلا إنسان جاء زائرا أو نحو من ذلك، أنا أسبوع فقط أو شهرا، نقول لا، إذن أنت لا تستطيع أن تأخذ هذه اللقطة بمسؤوليتها وبحقها. إذن لابد من الأمرين، أن يكون الإنسان يأمن نفسه عليها فلا يستعملها ولا يتعدى عليها ولا ينتفع بها إلا طبعا الانتفاع المستهلك لا إلا بعد سنة. الأمر الثاني أن يقوى على التعريف. قال وإلا، أي إن لم يكن هذا ولا ذاك، كغاصب حكما، بمعنى أخذت هذا المال، هذه الجواهر، هذه الأشياء، هذه الصرة فتحتها استعملتها، هذه الأدوات الثياب استعملتها، أصبح حكمك حكم الغاصب، فيدك الآن أصبحت يد ضمان، وأيضا في هذه الحالة لن تتملكها ولا يحل لك التملك. لا تقول أنا أستعملها إذا جاء صاحبها، أنا أعرف لمدة سنة، فإذا جاء صاحبها دفعتها إليه أو دفعت قيمتها أو مثليها إن كانت مثليا، نقول لا، الآن ما تحل لك مطلقا لأنك تعديت، فسيكون حكمك حكم الغاصب على ما ستأتي الإشارة إليه في التخلص الغاصب منه. قال فيجب حفظها، أي حفظ هذه اللقطة التي أخذتها كما يقال، حفظها بالمناسب لها، بمعنى غنم أو غنمة شاة تجعلها في حظيرة، ثيابا ونحوها تجعلها في خزينة للثياب ونحوها، جواهر ودراهم وجناليل فتجعلها في صندوق محكم ونحو من ذلك. إذن لابد أن تحفظ هذه اللقطة كالوديعة السابقة في المكان والحرز المناسب لها. مع هذا الحفظ في المكان المناسب والحرز المناسب لها، قال تعريفها في مجامع الناس غير المسجد، بمعنى أين مجامع الناس، ومجامع الناس في أسواقهم، غالبا يجتمعون في الأسواق، وغالبا الأسواق تقول لها مثلا يوم الخميس، يوم الأحد، يوم كذا، هذا مجامع الناس، فأنت تذهب إلى مجامعهم. أبواب المساجد ليست في داخل المسجد وإنما في خارج المسجد، غالبا يجتمعون إما في الصلوات المعتادة أو خاصة صلاة الجمعة، فأنت تأتي إلى هذه المجامع وتعرف بها فمن باع له كذا، لكن دون أن تبينها البيان الذي يكشف عنها، لكن من باعت له لقطة، من باعت له غنم، من باعت له صرة أو نحو من ذلك، فهنا يكون هذا التعريف، لا بد أن تتحمل شيئا من ذلك. هنا لعله يدخل في ذلك الآن ما يسمى بوسائل الإعلام، لكن أيضا من مكانها أن تذهب إلى مكانها، بمعنى أن تذهب إلى مكانها إن كان مكانا معتادا، بمعنى في مكان معتاد يأتيه الناس ونحو من ذلك، أو إذا أخذتها فأنت تنتظر أو تذهب إلى الحوانيت المجاورة لها وتخبر بها. والآن الحمد لله تيسرت الاتصالات، تجعل رقم هاتفك، من أضاع شيئا من فقد شيئا تبلغ كما يقال من كان حوله من الحوانيت ونحوها، فأنت هذا من وسائل التعريف الآن. قال هذا التعريف حولا كاملا، لكن كما قلت يقولون بأنه في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك يصبح كل أسبوع لمدة شهر، ثم بعد ذلك كل شهر، بمعنى أنه لعله الإنسان هذا ذهب إلى مكان بعيد فسيعود، في الغالب أنه سيعود في خلال الحول، بمعنى تاجر ذهب ثم بعد ذلك أمضى، فهذا في الغالب لن يرجع إلا بعد فترة طويلة. إذا نحتاج لا تقول أنه عليه فقط ثلاثة أيام، لا، لابد أن يكون التعريف حولا كاملا على ما سبقت الإشارة إليها. هنا فائدة أن تكون أمينا في جهة نفسك ومعرفا لها. قال ثم يملكها بعده حكما، أي إذا كنت أمنت فلم تفعل فيها شيئا ولم تتعد عليها وأصبحت معرفا لها في مدة هذا العام، عند ذلك ماذا؟ تملكها حكما، بمعنى تتصرف بها تصرف المالك، إن كانت نقودا، إن كانت جواهر، إن كانت مذاهبا، إن كانت ملابس، إن كانت أواني ومتاع، تصبح تتصرف فيها تصرف المالك، بمعنى بالبيع ونحو من ذلك، بالصرف، بحلي بعتها، جواهر بعتها، نقدا استهلكته. لكن أيضا سيأتينا نشر، بمعنى هذا هو فائدة الالتقاط، بمعنى إذا كان مبلغا كبيرا، جواهر ثمينة ونحو من ذلك، أصبح من حقك، بل أصبحت مالكا لها حكما، أي تتصرف بها تصرف المالك، لا يلزم أن تتصدق بها. أما إن تعديت عليها أو لم تعرف بها فهنا أصبحت يدك يد غصب لا تحل لك مطلقا، فالغاصب لا يحل له ما بيده من مال غصب. كيف تتخلص من ذلك؟ تتصدق بها على ما مضت الإشارة إليها في الغصب، تتصدق بها على بنية صاحبها مع الضمان، بمعنى وجدت 10,000 في محفظة ثم كنت في حاجة إليها تقول والله أنا الآن سأستعملها، فهنا هذا الاستعمال انتهاك لهذه الحرمة، فأصبحت يدك يد غصب. هذه 10,000 لن تحل لك بعد السنة، وإنما لا تخرج من عهدة الغصب والإثم إلا بأن تتصدق بها بنية صاحبها مع أيضا نية الضمان إذا رجع إليك. إذن هذه فائدة ماذا؟ أن تأخذ هذه اللقطة بشرطها، هو أنك تتملكها التملك التام، فتكون في حكم ملكك، تتصرف بها التصرف التام، ولا يلزمك التصدق بصاحبها، بخلاف المختلس والمغتصب والسارق ونحوه، هذا لابد أن يرجعه على موضع الإشارة إليه، لابد أن يرجعه إلى صاحبه ولا يخرج بالعهدة، ولا تتم توبته إلا بذلك. إن جهل صاحبه تصدق عنه بنية الضمان إذا رجع إليه. وهذا هو قولنا حكما، لكن هنا قال ماذا؟ يحرم تصرفه فيها، أي في هذه اللقطة، قبل معرفة جميع صفاتها. لا بد أن يعرف جميع صفاتها، إن كانت بهيمة عرف صفاتها من أي نوع، إن كانت لها ألوان، إن كانت نقودا ما هي المحفظة، ما هي الكيس، ما هي الصرة، إن كانت أيضا نقودا ما هي الفئات، إذا كانت دراهم دنانير، بعضها دراهم وبعضها دنانير، إذا كانت حليا ما هي من أنواع الحلي. إذا لابد أن يكون ماذا؟ عالما عارفا بها، مدونا لذلك، ثابتا له. قال معرفة جميع صفاتها، فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه، بمعنى متى ما جاء صاحبها يوما من الدهر، ولو كان ذلك بعد سنين طويلة، بعد 10 سنوات، إنسان جاء حج وفقد جواهر، ذهب خاتما مرصعا بالألماس ونحوه يساوي 10,000، 100,000 أو نحو من ذلك أقل وأكثر، لكن لم يتيسر له سابقا انتصاب ضعيفة، فهنا جاءك بعد 10 سنوات قال أنا سكنت في هذا الحانوت، سكنت في هذه الدار وفقدت خاتما. إذن من وجد خاتمه فعليه أن يرده، لا يقول بأني ملكته شرعا وأنا لي بعد السنة وقد كنت حافظا له بحقه فما اعتديت عليه وعرفته سنة إذا ملكته، نقول نعم أنت ملكته ولك التصرف في ذلك وليست يدك يد غصب في هذه الحالة. لكن إذا جاء الصاحب له وهو مالكه الأساس فأنت تعيده إليه، على كل حال إن كان موجودا تعيده بعينه وإن كان غير موجود تعيده بقيمته. إن تلف كانت 100,000 جواهر ب100,000، أنت الآن لا تملك إلا 10,000، يصبح دينا في ذمتك ويصبح حكمك حكم المعشر الذي مضى، فهذا ترابط الأبواب. إن كنت مستطيعا فأنت تعطيه ثمنه، إن كنت مفلسا كما مر معنا ينظر فيك القاضي، إن كنت مفلسا أطلقك ولم يحجر عليك. لكن على كل حال هذا المال لصاحبه فلا بد من إرجاعه له. نعم. جاء في القصاص مثل عن ما يتعلق بلقطة الحرام، طبعا كما قلنا سابقا هذا مختصر لا شك أنه لا يحيط بجميع المسائل، فهنا أتى بحكم اللقطة العامة. لقطة الحرم لم تذكر كأشياء كثيرة جدا لم تذكر، ولذلك جئنا في باب الشركات وهي لعل كما يقال في كل شركة ما أتينا فيها إلا بسطر باب الشركات كتبت فيها مجلدات، فهذا يعني ينبغي أن يلحظ في قضايا المختصرات أنها تأتي إلى رؤوس المسائل ورؤوس الأبواب أو أحيانا التعريفات المجملة التي تعطي طالب العلم التصور العام المجمل لهذه المسألة. فهنا هو ما قلناه سابقا بأنها لتكون كالأساس، ما جاء بعد ذلك من تفصيل في المسائل أو شروح أو حواشي أو أدلة يكون بعد ذلك فهم هذه المفصلات والشروح والمطولات أمرا ميسورا، بمعنى إذا حفظت هذه الأساسات وأصبحت بينة واضحة ما توسع المتوسع فيه بعد ذلك أصبح أمره يسيرا. على كل حال فيما يتعلق بلقطة الحرم والذي يعنى به الحرم المكي فهذا لا تحل لقطته مطلقا، لا تحل لقطته مطلقا، بمعنى هنا الآن قلنا بأن اللقطة تحل متى؟ بعد الحول إذا تم تعريفها وعدم الاعتداء عليها. فإذا لم يعتدي الإنسان وأمن على نفسه فلم يتعدى عليها بتعد وأيضا قام بحقها والتعريف سنة، هنا قلنا بأنه يتملكها بعد ذلك. لقطة الحرم لا تملك ولا تحل مطلقا، فلا يأخذها إنسان إلا على أن يعرفها مطلقا أبد الدهر، أو يدفعها كما مرت الإشارة إليه إلى حاكم أو نحو ما يعرف الآن بالأمانات ونحوها فيخرج من عهدتها. فلقطة الحرم لا تحل بحال. هنا لما كان الحديث عن اللقطة جاء الحديث عن اللقيط، واللقيط شيء من ذلك بمعنى أنه شيء ملتقط، لكن هنا الالتقاط خاص. قال وهو طفل نبذ أو ضل، بمعنى طفل صغير منهم من حده بدون سن التمييز، بمعنى لا يعرف نسبه ولا يعرف نسبه، لو قلت له أنت من ما اسمك ابن من ما يستطيع ما يعرف، يعني كما يقال من 5 سنوات 4 سنوات أو نحو من ذلك، أو قد يكون صغيرا جدا ذا أشهر. نبذ بمعنى ترك، نسأل الله السلامة، قد يكون مثلا ابن زنا ونحوه، فهنا أراد أهله أن يتخلصوا من آثار هذا الزنا فنبذوه. وقد يكون هذا على قلة، أن يكون من عائلة فقيرة جدا لا يستطيعون أن يقومون بشؤونه، وخاصة لعل أمه قد ماتت معه في أثناء الولادة، فهنا طبعا هذا ليس حسن التصرف لكن أحيانا كما يقال لعله قد يكون، فينبذه والده لعله إنسان يأتي من المسلمين فيأخذه، أو يكون قد ضل بمعنى وهو لعله في زحام الناس في موسم حج أو في أسواق ونحوه قد ضل فلا يعرف أهله، أو كان في مجمع من الناس، أو كان أحيانا نسأل الله السلامة في حروب ونحوها فالناس فزعوا وذهبوا وهربوا وماجت الناس وماج الناس، فهنا هذا الطفل لا يعرف أهله ولا يعرف أهله. طبعا ولا شك أن الأمور الآن اختلفت، يعني بوسائل الاتصال والإعلام خف شيء كثير من ذلك، لكن على كل حال لو حصل شيء من هذا وخاصة فيما يتعلق بالنبذي فلا يعرف هذا الإنسان ولا يعرف نسبه، ماذا يكون حاله؟ هذا هو اللقيط. قال ماذا؟ والتقاطه أي أخذه، الإنسان يضمه ويلتقطه، والنفقة عليه فرض كفاية، بمعنى أنها ليست من السنن كما وردت الإشارة إليها سابقا، بل هنا لا بد أن يلتقط، بمعنى أنه لا يكون هذا الطفل المنبوذ يترك حتى يموت، يقول أنا ليس لي به شان، والآخر يقول ليس لي به شان، والآخر يقول ماذا أفعل به، وهلما جرى فيتركونه. إن تركه أهل قرية أو أهل محلة أو نحوها حتى مات فإنهم يأثمون جميعا. فمن هنا قيل بالفرضية، بمعنى لا بد من أن يأخذه آخر، سواء قيل بعد ذلك أن يأخذه إنسان فيضع له إذا كانت الدولة أو كان ولي الأمر جعل مكان الالتقاط، أو يجعل لامرأة ونحوها أو لأسرة ونحوها أن تتولى رعايته ويصرف عليه من بيت المال على ما سأتي الإشارة إليه. لكن على كل حال إن تركه أهل محلة فإنهم يأثمون جميعا ويتحملون جناية موته أو سبب وفاته. كذلك النفقة عليه، بمعنى أن هذا الصبي في الغالب أنه سيكون يحتاج إلى نفقة من رضاعة وملابس ونحوها وتغذية، هذا أيضا من الفروض الكفاية، بمعنى إذا قام به إنسان احتسابا وأجرا فإنه يؤجر على ذلك، لكن إن تركوه جميعا فإنهم يأثمون بذلك. ماذا يحكم على هذا الصبي الذي لا يعرف أهله وهل هم مسلمون أو ليسوا بمسلمين؟ هل يحكم بإسلامه أو أنه يكون كافرا ثم بعد ذلك يكون رقيقا؟ قال وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، يعني لا شك أنه إذا كان في بلد كله مسلمون يكون مسلما، لا يشك في ذلك. لكن إن كان بلد فيه الخليط، يعني الآن كالهند كبعض البلاد التي فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، كثير من البلاد الآن فيها مسلمون وغير مسلمين، إذن بما أنه فيه نوع من الناس وفيه إسلام، والاعتبار على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إذن فيكون الحكم له فيحكم بإسلامه في هذه الحال. قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، جاء إنسان وقال هذا ولدي، هذا ابن أخي، هذا ابن زوجتي أو نحو من ذلك، أقر به فقوله يقول ابني أخي أو نحو من ذلك، هذا من النقاء. قال بس بشرط أن يكون ماذا؟ أن كان يمكن أن يلحق به، أما إن كانت إشباههما بعيدة جدا فهذا لا يمكن أن يلحق به، إذن لابد أن يكون شيء من ذلك، بمعنى يكون فيه نوع من الإمكانية أن يكون هذا منه، فيه كما يقال من شبهه وحم من ذلك، فهذا يمكن أن يلحق به، إذن نقول هذا يمكن أن يكون ولدا له أو قريبا له فيلحق به. من أين ينفق على هذا اللقيط؟ قال ينفق عليه مما وجد معه، بمعنى إذا ترك هذا الطفل، وهذا كان يفعل سابق كما يقال كما قلنا سابقا، إذا كان هذا طفل من زينة نسأل الله السلامة، ولعله قد يكون من أسرة واجيها أو نحو من ذلك، لكن تريد الستر على بنتها وفتاتها أو نحو من ذلك، فهم يجعلون معه صرة من المال حتى من التقطه لا يتحمل عبئه، بل يكون عنده مال ينفق عليه منه، فهنا إن كان معه مال فينفق عليه من هذا المال. إن لم يكن معه مال أو كان قد ضل وليس معه مال، قال فمن بيت المال، بمعنى ولي الأمر يعني يكون يقول لإنسان خذ هذا عندك ومن يتحمله منه، فيقول لولي الأمر هذا أنا وجدت لقيطا فينفق عليه منه. أو الآن كثير من الدول جعلت أشبه بما يسمى بمراكز اجتماعية أو نحو جار اجتماعية أو نحو من ذلك، هذه تكون تأوي اللقطة فيصبح نفقتها من بيت المال فينفق عليها، فيكون هناك من يرعاهم ويقوم بخدمتهم وشؤونهم وعياشتهم وتغذيتهم والصرف عليهم، فهنا يتحمل ذلك ولي الأمر، هذا الآن ما كان موجودا. وسابقا قد يسند ولي الأمر، بمعنى هذا اللقيط نأتي به إلى ولي الأمر أو نحوه فيسنده إلى إنسان، أو إنسان يقول بأني وجدت لقيطا، فعند ذلك ينفق عليه من بيت المال. إن تعذر، بمعنى أن بيت المال لم يكن مستقرا والحاكم لم يكن مثلا قائما بما ينبغي عليه من ما يتولى بتصريف بيت المال كما ينبغي، أو لم يكن في هذا البلد بيت مال للمسلمين، بمعنى مجموعة من المسلمين في مجتمعات التي هي الآن في كثير من المجتمعات ليس هناك بيت للمال حتى يؤخذ منه. قال: فعلى من علم به، بمعنى من يعلم به، بمعنى أن يتعاون المسلمون في النفقة عليه، بمعنى أن لعلي أخذه وألتقطه ونحو من ذلك، لكن لا أستطيع أن أنفق عليه، أنا فقير معدم، أنا لا أستطيع أن أنفق على أولادي حتى أنفق على هذا الإنسان. إذا من علم به عليه أن ينفق به، وأن يتعاون المسلمون فيما بينهم فينفق على هذا. وهذا لا شك من صور هذا التآزر والتآلف والتكاتف بين المسلمين والتعاون فيما بينهم. ملك ملك هذا الباب وهذا العمل وهو الوقف مما اختص به الإسلام وجاء في الإسلام ولم تكن الجاهلية تعرف ذلك. فأول ما كان هذا الوقف، والوقف هو الحبس أو التحبيس، وهو الآن يستعمل. فالإنسان يقول الإنسان هذا الآن موقوف، موقوف بمعنى في الشرطة أوقفوه، بمعنى حبسوه، هو هذا المعنى. إذا من جهة اللغة فالوقف هو التحبيس، والمراد به هنا كما قال وقد عرفه شرعا، قال هو تحبيس الأصل وتشبيل المنفعة، بمعنى أن يكون الأصل ماذا؟ محبوسا، بمعنى لا يتصرف في رقبته متصرف. فهذا هو الوقف، بمعنى أن يمنع التصرف في رقبته، إنما يكون الانتفاع بماذا؟ بما فيه التشبيل للمنفعة، فما يخرج منه من منفعة هذا هو الذي يكون ماذا؟ يحصل فيه الاستفادة والنفع. أما الأصل والرقبة فإنها تحبس ولا يتصرف فيها المتصرف. قال: وهو سنة، بمعنى سنة، ولا شك أنها سنة ثابتة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأوقف عمر رضي الله عنه. وكما قلت سابقا قيل بأن الإسلام هو الذي أوجد هذا النوع، ولا شك أن هذا من محاسن الإسلام، ولعلكم تجدون خاصة في بلاد الحرمين كثيرا من الدور ونحو من ذلك تسمى أوقافا، أوقافا لطلبة العلم، بل في الآونة الأخيرة يعني نشطت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وبينت بأن التاريخ الإسلامي قد حفل في هذا الباب بما لا يحفل بمثله في أي دولة ولا في أي زمان. يعني أوقاف للفقراء، وأوقاف لطلاب العلم، وأوقاف للمرضى، وأوقاف حتى للحيوانات التي على وشك الهلاك أن تعلف ونحو من ذلك، بل أوقاف لمعالجة المرضى من الناحية النفسية. في كل باب جعلت أوقاف، وهي لا شك أنها أفعال خير تدل على هذا التكاتف والتآلف والتعاون والتآزر بين المسلمين. فالإنسان إذا كان عنده شيء فائض أو ماء زائد يمكن أن يجعله، لأن هذا سيكون أجرا صدقة تكون له، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر من ذلك ماذا؟ صدقة جارية، فيكون هذا المال صدقة جارية من بعده، هذه تبقى له وتبقى ذخرا له وأجرها مستمرا بعد وفاته. فمن هنا حرص المسلمون على إيجاد هذه الوقوف والإيقاف بأنواع متعددة، فطلاب العلم لم يوقفون كتبهم على طلاب العلم ونحو من ذلك. قال في بيان كيفية هذا الوقف وكيف يصح، قال يصح بقول أو فعل دال عليه عرفا، بمعنى كل قول أو فعل يدل على هذا الوقف في العرف فإنه يحصل به ماذا؟ يحصل به الوقف. يعني لا يلزم أن يقول الإنسان أني وقفت بهذا الصريح، أو بعبارة أخرى سبلت أو تصدقت بألفاظ، بل قد يكون ذلك بمجرد الفعل. وذكر له مثالا حتى تكون الصورة واضحة، قال من بنى أرضا مسجدا أو أرضا جعلها مقبرة وأذن للناس بالصلاة فيه، بمعنى حيّل بناء هذا المسجد ثم جعل المؤذن يؤذن وجعل الناس يدخلون، وهو لم يقول بأني أوقفت هذا المكان أو هذه الدار جعلتها مسجدا، لكن هذا الإذن للناس بالصلاة فيها ورفع الأذان عليها هذا كاف في معرفة أنه أوقف هذه الدار وجعلها مسجدا، أو الناس في حاجة إلى مقبرة فأذن لهم في أن يقبروا موتهم وأن يأتوا بموتهم إلى أرضه، إذن هذا إذن له بماذا؟ بأن تكون أرضه هذه ماذا؟ مقبرة للمسلمين. إذن هذا نوع من الوقف وهو بالفعل الدال وليس بالقول، مجرد كما مر معنا بالمعاطاة في البيع، وإنما فعل دال عليه. ما هي ألفاظه؟ قال له ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. ما الذي سيختلف الفرق بين أن يكون صريحا أو كنائيا؟ الصريح ما لا يحتاج إلى نية، ألفاظ الصريح قال وقفت وحبست وسبلت، وقفت هذا الكتاب، أوقفت هذا الكتاب، سبلت هذا الكتاب، سبلت هذه الثلاجة، سبلت هذه السيارة، جعلتها لنقل الموتى، جعلتها لنقل المرضى، جعلتها لنقل الفقراء، جعلتها لنقل الطلاب، ما شابه ذلك، سيارة، كتابا، قلما، دارا، وما شابه ذلك. فإذا قال هذه الكلمات لهذه الأموال ماذا؟ أصبحت وقفا، ما تحتاج إلى نية، لأنها الصريح لا يفتقر إلى نية. الكنائي وهو الذي سيشير إليه هو هذا الذي يفتقر إلى نية. وقوله تصدقت وحرمت وأبدت هذا ينعقد بها مع النية، يعني لا ينعقد وقفا إلا مع النية. لكن لما تقول تصدقت هذه الصدقة قد تكون نوع من العارية، قد يقول مثلا يا الله أن الإنسان أراد بها تصدقتك بها هذا الكتاب تقرأ فيه شهرا، هذا وإن قلت أنها تصدقت بها شهرا هذه ليس وقفا، أو تصدقت بهذه الكتب أو بهذه السيارة مدة إقامتي في المدينة هنا في وأنا الآن طالب جامعة ومعي سيارة ومعي سيارة أخرى اشتريت سيارة أخرى قلت هذه تصدقت بها إلى أن أنتقل إلى بلدي. إذن هذه الألفاظ ونحوها لا بد أن يكون معها النية، وإلا لم تكن وقفا، قد تكون عارية، قد تكون شيئا من ذلك على حسب ما يحصل من النية معها في تصرفي. بين بعد ذلك شروط هذا الوقف، كيف ما هي الشرط في الأشياء حتى تكون هذا وقفا ويكون وقفا نافذا صالحا مستوي في الشروط. قال سبعة شروط: الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع بقائها. أما أنت جالس هنا تقول أنا أوقفت دارا، أوقفت ثوبا، أوقفت قلما، شيئا مجهولا، أوقفت رقيقا، هذا ما يصح، لا بد أن يكون هذا الشيء ما لا معينا، أوقفت هذا الثوب، أوقفت هذه السيارة، أوقفت هذه الدار، لا بد أن يكون الشيء معينا، أما أن يكون شيئا مجهولا فلا. فهذه لا بد أن تكون العين أيضا معلومة، هذه الدار، هذا الكتاب ونحو من ذلك. من شرط هذه العين المعينة المعلومة أن يصح بيعها، فإن كان لا يصح بيعها فلا يصح الوقف بها، بمعنى مزمارا هذا لا يصح بيعه، كلبا لا يصح بيعه، فهذا الأشياء لا توقف. إذن لابد أن يكون هذا الشيء وإن كان عينا معينة لابد أن يكون ما لا يصح بيعها، فالأموال التي لا يصح أو التي لا تسمى أصلا أموالا لأنها في حكم الشرع ليست مالا فلا تباع، كالمزامير وآلات اللهو ونحوها هذه لا تسمى أموالا في الشرع، ولا يصح بيعها، إذن فهذه لا يصح وقفها. وكذلك الكلب وإن كان ينتفع به لكنه ليس بمال، يعني كلب الصيد وكلب الماشية ونحو من ذلك، هذا أذن به باستعماله لكنه ليس بمال فلا يصح إيقافه. أيضا أن يكون هذا مما ينتفع به مع بقائه، بمعنى ينتفع بهذا بمنفعته ويبقى أصل العين. أما إن كان لا ينتفع به إلا باستهلاكه فهذا لا ينتفع، بمعنى كما يقال أوقفت هذه الطعام، هذه صرة من الطعام أوقفتها في سبيل الله، هذا لا تكون وقفا لأنه لا ينتفع بها إلا بالاستهلاك. لكن برادة لا حرج، لكن أن تقول هذه جركل من الماء هذا أوقفته، هذا سينفد في دقائق أو نحو من ذلك. لكن إذا كانت برادة تبرد الماء ويأتيها الماء ونحو من ذلك، أو إناء يحفظ به الماء أو شابه ذلك، فهذا الذي أوقفته نعم. إذا لابد أن يكون أن تكون هذه العين أن تكون ماذا ينتفع بها مع بقائها. أما إن كان لا ينتفع بها مع بقائها وإنما يستهلك فهذا لا يصح أن يسمى وقفا. يعني فقوله أوقفت هذا الطعام على الفقراء لا يسمى وقفا وإنما يسمى صدقة. الثاني كونه على بر، بمعنى أن يكون هذا الإيقاف على بر. ذكر مثال ذلك كالمساكين، بمعنى هذه الدار أوقفتها تكون غلتها أو يكون سكناها، يعني الدار قد تكون ما يسمى الآن بالأربطة، بمعنى يسكن فيها الفقراء ويأتي إليها من لا يستطيع، فهذا أصبحت سكنا للفقراء. وقد لا يكون ذلك وإنما يكون غلتها، وهذا الآن يفعل كثيرا، تصبح عمائل سكنية أو أسواق تجارية فتصبح غلتها هي للمساكين، بمعنى يتصدق بها على المساكين وتقضى بها حوائجهم وينفق عليهم منها ونحو من ذلك. أو على المساجد، بمعنى تعمر بها المساجد أو تؤسس بها المساجد أو تكيف بها المساجد حسب ما يكون في شرطه على ما سيأتي. القناطر وهي قناطر الماء، لأن في هذا لا شك أنه فيه يعني مساعدة الناس الذين لا يستطيعون، لأن أحيانا حفر القنطرة بمعنى النهر الكبير يعني لا يصل ولا يسقى منها الغالب إلا الناس القريبين منه، لكن إذا كانت هناك أرض زراعية بعيدة فهذا كيف الاستفادة منها؟ لابد من حفر قنطرة. هذا الحفر القناطر وتنظيف القناطر ونحو من ذلك قد يحتاج إلى مونة، فهنا لا حرج أن يكون الإيقاف لمثل ذلك حتى يكون في ذلك إسهاما للفقراء حتى يزرعوا أراضيهم. أو الأقارب، بمعنى تكون هذه جعلتها وقفا وتكون نفقتها لأقاربي، سواء جعلها عامة أو للفقراء منهم، بمعنى أوقف هذه الدار على بنيه، بني عمومته، على من هم يجتمعون معه في الجد الرابع أو شيئا من ذلك، إذن يشمل هذا غنيهم وفقيرهم، وقد يخص الفقراء منهم، قال من كان فقيرا منهم، إذن هذا كان للأقارب. والإيقاف للأقارب لا يلزم أن يكون وقفا على فقير، بمعنى أوقفت هذه الأرض على بنية إذن لا يبيعونها ولا يشترونها وإنما تكون غلتها لهم فهم ينتفعون بها غنيهم وفقيرهم سواء إذا كان على الأقارب. قال بعد أن ذكر أنواعا مما يكون فيه البر، قال فلا يصح على الكنائس، فإن أوقف على كنائس أي بتشييدها وبنائها وتعميرها فلا يجوز ذلك، ولا على أحيانا أقوام وهم اليهود أو النصارى أو فئة معينة من الفرق الباطلة، فهذا الإيقاف عليهم لا يصح. أو الفساق كالمغنين، هؤلاء فساق يحكم عليهم بأنهم فساق، فلو أوقف إنسانا من المغنين قال هذه الدار هذه السوق ريعها للمغنين، نقول هذا الوقف غير صحيح فلا يصرف، لا ينفذه القاري له لأن هذا على الفساق فلا يصرف لهم. بعد أن ذكر بأنه لا يصح على الكنائس عامة ولا على اليهود والفرق الباطلة أو المنحرفة كالفساق ونحوهم، استثنى من ذلك إن كان هذا الوقف على معين. هنا الآن الفساق لا يقصد به شخصا معينا، اليهود لا يعني به شخصا معينا، هنا قال وإن أوقفه على معين أي شخص معين بعينه صح ولو ذميا أو فاسقا. فرق بين أن يكون عاما وبين أن يكون خاصا معينا، فإن كان على الفساق فهذه مساعدة للفساق فلا تصح، على اليهود فلا تصح، لكن إذا قال هذا الوقف يصرف منه كله أو بعضه لابن عمي، وابن عمه بوذيا يهوديا نصرانيا، لكن خصه بالاسم بالعين أو على ابني، وكان ابنه فاسقا ماجنا، فهذا على كل حال يصح إذا كان على المعين عين هذا الشخص. إذن هذا ليس لكونه فاسقا كافرا ونحو من ذلك، أي ليس للفسخ أعطي، وإنما أعطي للقرابة والتعيين، حتى ولو كان حربيا يعطى بما أنه أصبح معينا. الشرط الثالث هنا قال كونه، أي هذا المعين يملك، سيأتي بصور لا يملك، فلا بد أن يكون هذا الذي أوقف عليه الشيء يكون مالا يملك ذلك. استثنى من ذلك قال غير مسجد، بمعنى أنه لا تعطي كما ستأتي الإشارة إليه، لا تقول هذا وقف على ملك على جني، هذا أولئك لا يملكون، على قبر، القبر لا يملك. إذن لابد أن يكون هذا الوقف على أناس يملكون، على الفقراء وهذا وكان عاما يملكون، أو على زيد أو على عبيد، على أقربائي على أبنائي، هؤلاء يملكون. إذن لابد أن يكون هذا الإنسان ماذا يملك هذا الوقف، أي غلته ونفعه. غير المسجد قال بمعنى أنه لو وقفه على هذا المسجد، على مسجد الجامعة، على المسجد النبوي، وهذا كان قديما، يعني الحرمين كانت لها أوقاف كثيرة في كثير من بلاد المسلمين، أوقفته على المسجد النبوي، أوقفته على الحرم المكي، أوقفته على كسوتها، أوقفته على مسجد الجامعة أو نحوها، على مسجد القرية، إذن وإن كان مسجدا لكن هذا مثل ذلك ينفق على تعميره وتأثيثه وتجديده ونحو من ذلك. قال فلا يصح على رجل، لأن هذا غير معين، لكن لو قال على زيد حتى ولو كان يهوديا يعطى، طبعا فضلا إن كان مسلم من باب أولى، لكن قال هذا المال يعطى رجل، من هذا الرجل؟ لا يمكن أن يملك إنسان رجل مجهولا هكذا، بخلاف لو قال على الفقراء والمساكين، أو قال مسجد لم يعينه، على مسجد أي المساجد لا بد أن يعين هذا المسجد، لكن يمكن أن يقول في إعمار المساجد لا حرج، لكن أن يقول في مسجد ويطلقه هكذا فلا. قال فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين، فلا بد من تعيين ذلك، ولا على ملك، يعني يقول وقفته على جبريل على ميكائيل، هذا لا يصح، لأن هذا لا يمكن أن يقول يمكن يتحقق تمليكه، أو حيوان أوقفته على هذا الحيوان، على هذه القطة بعينها، هذا ما يصح، لكن لو أوقفها على إعلاف مثلا حيوانات الجهاد هذا يصح، أوقفته على الحيوانات مثلا المتعلقة مثلا بمراكب طلاب الجامعة، لو كان لطلاب الجامعة مثلا أو لغير مراكب توصلهم ونحوها فأوقفته على ذلك، هذا يصح يصبح لعلفها، لكن أن يكون لحيوان الحيوان لا يملك، فهو لا يملك العين ولا يملك المنفعة، فإذا قال لأن هذه منفعة فلا بد أن يكون الذي يملك هذه المنفعة يكون يملك، فالحيوان لا يملك، الملك من الملائكة لا يملك، القبر وقفه على قبر فلان وهو الآن التي لا تفعل في بعض البلاد أن يوقف مزرعته أو شيئا من مزرعته على مثلا البدوي مثلا أو على الجيلاني أو على غيره من عيد الروس أو نحوها من هذه القبور، فيكون على باعتبار أن يكون فيها نفقة، هذا الوقت يعد غير صحيح، لأن هذه القبور نفسها لا تملك، وما يدفع أيضا في تعظيمها يعد أيضا مما لا يجوز. قال الرابع من هذه الشروط كون واقف نافذ التصرف، بمعنى أن يكون هذا الواقف الذي يوقف يكون ماذا تصرفه نافذا، بمعنى لأن الوقف يكون ماذا في الحال، بخلاف الوصية التي تكون بعد الموت، وهي لعلها ستأتي بعد باب أو بابين، الوصية تكون بعد الموت، أما الوقف يكون حالا، فلا يصح هذا الوقف إلا من إنسان يكون تصرفه نافذ. فإن كان تصرفه غير نافذ كمن كان ماله مرهونا، يعني هذه السيارة هي لي يمكن أن أوقفها، لكن الآن هي ليست تحت يدي وإنما جعلتها رهنا، فأنا الآن لا أستطيع أن أوقفها، أو جعلته رهنا أو جعلته وديعة أو ما شابه ذلك أو عارية، إذن كون تصرفي غير نافذ فيها فعند ذلك لا يصح، لا بد أن يكون تصرفي نافذا منها، بمعنى أن أستلمها أو أن أفك رهن منها ثم بعد ذلك أوقفها، إذا لابد أن يكون نافذ التصرف فيها. الخامس كونه منجزا بمعنى حالا، يقول أوقفت هذه السيارة، لا يقول سأوقفها أو إن شاء الله سأوقفها، سيعلق ذلك جعله معلقا، أو إن جاء زيد سأوقفها، أو إن رضي والدي سأوقفها، جعله معلقا أو نحو من ذلك، لا بد أن يكون منجزا حالا. السادس ألا يشترط فيه أي في هذا الوقف ما ينافيه، يجعل مع هذا الشرط شرطا ينافيه، مثل له بقوله كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، يعني هذه الآن أصبحت جعلتها هذه الدار وقفا، لكن لي جعلت شرطا لي أن أهبها، لي أن أبيعها متى شئت، لي أن أرجعها إلي متى شئت، هذا لا يصح، لأنك بما أن تقول هذه الدار وقفا إذن ارتفعت يدك بعد ذلك عنها، فلو تقول أنا سأرجعها سأفعل غيرها خيرا منها أو نحو من ذلك، هذه الآن انتهت، إلى أن يأذن لك الحاكم تقول والله أنا عندي دار خيرا منها فأنا سأوقف هذه في مقابل هذه، قد يرضى لك الحاكم في ذلك، لكن على كل حال بمجرد إيقافك هي خرجت من ملكك، فليس لك أن تبيع، ليس لك أن تهب، ليس لك أن ترهن ونحو من ذلك. فلو شرط شرطا ينافي ذلك فهذا الشرط يفقد هذا الوقف صحته، إن قال لي أن أبيع لي أن أهب إذن هذا ليس بوقف وليس بصحيح. قال السابع أن يوقفه على التأديد، بمعنى لا يكون مؤقتا، فلا يصح وقفته شهرا أو سنة، لا يقول وقف هذه الدار لمدة شهر لمدة سنة، هذا يصبح نوع من الصدقة. أما الوقف هي أن لابد من شرطها التأديد، بمعنى أن تخرجها من ملكك إخراجا مؤبدا، هذه السيارة هذه الدار هذا القلم هذا الكتاب أن تخرجه. أما أن تقول بأني أوقفه على طلاب العلم لمدة سنة أو مدة إقامتي ثم يرجع إلي فهذا لا يكون وقفا، لكن هذا يكون أشبه بما يسمى تسديد المنفعة وقتا محددا لمدة شهر أو نحو من ذلك، أبحته له تصدقت به ونحو من ذلك. نعم. قال بعد ذلك وهو عقد لازم، بمعنى مر معنا أن هناك من العقود عقود جائزة، وهي العقود التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن ماذا أن يفسخها، ومن ذلك أيضا ماذا العارية، أعرتك لأن أعيد، أعرتك هذا الكتاب لمدة سنة أرجع بعد شهر أقول بعد يوم أقول لك أعد لي كتابي، طبعا قيدناها سابقا ما لم يحصل في ذلك تضرر، أو الوديعة، أو دعت عندك هذا المال فأنا آتيك من غد وأقول أرجعه إلي، وما شابه ذلك من العقود التي مرت معنا سابق والشركات والقرض ونحوها. هنا هذا الوقف عقد لازم، بمعنى إذا تم هذا العقد مستوفا هذه الشروط التي مضت سابقا ماذا لزم، لا تأتي من الغد تقول تراجعت، لا أنا ندمت استشرت أو استخرت فرأيت الرجوع في ذلك، ليس لك الرجوع، فهذا هو معنى قولنا بأنه عقد لازم، بمعنى يكون التفكر قبل ماذا قبل هذا الإيقاف، والإيقاف مر معنا إما أن يكون بالفعل أن تبني مسجدا ثم تأذن للناس فيه، لا تأتي بعد سنة ارتفعت الأراضي التي بجواره وتقول تغلقه، تقول لا أنا الآن سأحوله إلى متاجر ونحوها، هذا الآن ليس لك أو نحو من ذلك، لا يكون والله كتاب الآن ارتفعت قيمته وما شابه ذلك، إذن بما أنك أخرجته وقفا فيكون ذلك. الذي قد ينبه عليه هنا أحيانا ما يسمى في بعض المخططات أو نحوها، يعرفون بأن هذا سيكون مسجد ولعلهم يسعون في إخراج الرخصة له وتشييده ونحو من ذلك، لكن هذا يحتاج إلى وقت، فهنا قد يأذن البعض بأن يصلوا في مكانه، ولذلك لا يجعله مسجدا عامرا، إما في أحد الحوانيت أو مثلا يجعل بناء معين يجعل له تضليل أو نحو من ذلك، بمعنى إذنا مؤقتا، هذا ليس وقفا كما مر معنا سابقا، لكن هو حتى يكون مكان يهيئ للصلاة يعد للصلاة إلى أن يبنى المسجد، فهذا لا يكون وقفا. إذا بنيت المسجد وأذنت للناس في الصلاة فيه لا ترجع، فتحت أرضك وأذنت للناس أن يقبروا فيه موتاهم لا ترجع بعد ذلك، فتقول أنا سأبيعها وأجعلها مخططا لأنها الآن ارتفعت أسعارها. هذا هو معنى قوله بأنه عقد لازم، سواء كان عقارا كما قلنا أو كان أشياء منقولة كسيارة ككتاب وقلم ونحو من ذلك، هذه كلها يمكن إيقافها. قال بعد ذلك: ويجب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع بهذا القيد، بمعنى هذا الواقف أوقف هذه الدار والسوق ونحو من ذلك، قال أردته مثلا على طلاب الجامعة الإسلامية أو نخص منهم كلية الشريعة، يعني خريج من خريج كلية الشريعة، قال هذه العمارة تساوي 10 ملايين إيرادها السنوي، هذه فقط لطلاب الجامعة من كلية الشريعة. فلا نقول لا، نحن الآن طالب كلية الدعوة هو في مس الحاجة إليها إذا نعطيه، أو خص به قرابته نقول لا لهؤلاء، أو خص مثلا به قال هذا يجعل في طباعة الكتب نقول لا، لأن الناس هؤلاء محتاجين إلى ماء أو نحو من ذلك. إذن شرط الواقف لا بد من العمل به، لا يعدل فيه، لأنه هو أخرج هذا المال لهذه المصلحة في طباعة كتب في فئة معينة لأبناء بلده من المسلمين، لكن كما قلنا سابقا لا يكون للفساق لليهود ونحو من ذلك، وإنما يكون لنوع من المصالح التي يجوز الإيقاف عليها. إذن ولذلك قال إن وافق الشرع، فإن لم يوافق الشرع فلا يعمل بشرطه. إن قال هذا للفساق هذا لا نعمل بشرطه، إن قال مثلا هذا المال وهذه المزرعة وهذا كما قلت قبل قليل يعني يجعل يعني مثلا ذبائح للسيد البدوي لفلان من الناس في قبورهم في مشاهدهم لمن يحضره هذه المواسم، فيقال بأن هذا الوقف غير صحيح، فلا ينفذ مثل هذا الأمر، يكون لأهل البدع لطائفة من أهل البدع، فهنا والحاكم الشرعي لا ينفذ ذلك، لأن هذا الشرط يكون ماذا؟ يكون في غير ما وافق الشرع، يكون في آلات المزامير أيضا، يكون كما قلنا قبل قليل إن كان فنانا ما يسمى فنانا من الفنانين ولم تكن له ذرية أو نحو من ذلك وأراد ما يسمى مساعدة أهله من أهل الفن فجعل هذا لهم، نقول هذا لا يوافق الشرع فلا يصرف لهم. إذن من شرط ذلك وهو الالتزام بشرط الواقف أن يكون هذا الشرط موافقا للشرع غير مناقض له، فإن خص به فئة يكون له ذلك. قال بعد ذلك: إن جهل شرطه، لم يتبين لنا شرطه، ما هو شرط هذا الواقف لم يتبين به، قال ماذا؟ عمل بالعادة الجارية. ما العادة الجارية في هذا المكان؟ بمعنى إذا كانت مكان هذا أحيانا يعرف في بعض يعني في بعض الأماكن تكون مثلا آهلة بطلاب العلم، فيكون جزء من هذا المال إما ثلاثة لطلاب العلم، يعني غالبا هنا الموسرين يجعلون ثلثه لطلاب العلم، ثلثه للفقراء والمساكين، ثلثه مثلا لابن السبيل ونحو من ذلك، إذن يعمل به ما تجري العادة عادة عند مثله، بمعنى في الغالب أن يكون سكوته يأخذ حكم العرف في هذا الباب. قال بعد ذلك: ولا يجوز بيع الوقف، بمعنى الشيء الموقوف لا يجوز بيعه من دار أو نحوها منقول أو غير منقول، قال إلا أن تتعطل منافعه، فإذا تعطلت منافعه مطلقا فأصبح لا ينتفع به، بمعنى محلة عمر فيها المسجد ثم هذه المحلة أهلها كلهم هجروها، لم أصبحت كما يقال أرضا قفرا ليس فيها أحد، فهنا طبعا كان في السابق يمكن أن ينتفع، بمعنى ما يقلع من أحجاره يمكن أن ينتفع بأحجاره، يمكن أن ينتفع بأواده ونحو من ذلك بسواريه وتكون من جذوع النخل ونحوها، هذا يمكن أن ينتفع به فينتقل به إلى شيء آخر أو نحو من ذلك. إذا تعطلت منافع أو كانت الآن دار تهدمت، يعني كانت دار للسكنة ثم بعد ذلك تهدمت فأصبحت لا يمكن أن يستفاد منها، فهنا عند ذلك تعطلت هذه المنافع مالا يعني يستفاد منها بقدر الإمكان. كيف يستفاد؟ قال يصرف ثمنه في مثله، بمعنى هذه الأنقاض من المسجد لا يمكن أن يبنى بها مسجدا آخر، لكن إذن هذا مسجد الآن سيقام وهو يحتاج إلى مزيد من النفق ويحتاج إلى أحجار يحتاج إلى هذه الأخشاب ويحتاج إلى الأبواب ونحوها، إذن هذا مثله بسط ونحوها في مسجد والآن مثلا جاء إنسان أتى ببسط غيرها أجد وأحسن ونحو من ذلك، وهذه البسط نحو من الوقف. يعني إنسان الآن مثلا جاء محسن وفرش هذا المسجد، هذا الفراش يسمى ماذا؟ يسمى وقفا، إذن ينتفع به. جاءنا محسن آخر بعد سنة أو سنتين وأصبح شبه المستهلك لكن ما زال ينتفع به، وقال هذا مسجد الجامع ونحو من ذلك، أنا أريد أن أفرشه بفراش جديد، ففرشه. إذن الآن هذا تعطلت منافعه بالنسبة لهذا المسجد، إذن يؤخذ إلى مسجد آخر أو نحو من ذلك. ومثل ذلك ما يسمى بالزيت ونحوه الذي كان يصرف، وما شابه ذلك بالسيارات ونحوها. سيارة أصبحت متعطلة لا يمكن أن يستفاد منها، وكانت لنقل الموتى أو لنقل المرضى أو لنقل الناس من جهة إلى جهة، فهنا تعطلت منافعها، لا أصبحت تحتاج صيانتها تكلف أكثر، إذا تباع وتجعل في سيارة أقل، أو تجعل في مثلا سيارة مماثلة، أو تصبح في السيارات إذا كانت هذه لها سيارة في صيانة السيارات المماثلة في هذه الخدمة. فهذا هو المراد، أنه عند التعطل مطلقا وعدم، بمعنى أنه إذا أمكن الانتفاع فلا تباع. الدار إذا كان يمكن الانتفاع بها وما زال انتفاع حتى وإن قل النفع، لا نقول بأنه والله الآن هذه الآن تعطل نفعها، لو هدمناها مثلا وبعناها وجعلناها في مشروع آخر ارتفع وأصبح العائد أكبر، نقول لا، بما أنه ينتفع بها ما زالت على ما أراده صاحبها فينتفع بها في هذا الحال. إن كان تعطلت المنافع وأصبح تعذر الانتفاع بها، في هذه الحال تصرف إلى ما ماثلها من المنافع الأخرى. نعم. هذا أيضا باب يتعلق بإخراج المال. هناك سابقا فيما يتعلق بالوقف قلنا هو ماذا؟ الإخراج والتحبيس للأصل مع تسبيل المنفعة، خرج هذا من ماله لكن حبس أصله فلا يباع وكان التسبيل للمنفعة فيه. هنا هذا إخراج من نوع آخر، وهو التبرع بالمال في حال الحياة، يتبرعه كما يقال بأصله ومنفعته، ويكون ذلك في حال الحياة، وخص به في حال الحياة حتى إذا ما جاءت الوصية بعده، وهو الإخراج بعد الممات. إذن إذا كان الإخراج على أن يكون ذلك بعد الموت فهي الوصية، وإما إذا كان الإخراج في حال الحياة، فإذا كان لأشخاص ونحوهم بأصله ومنفعته هذه هي الهدية. والفرق بين الهدية والهبة، أن الهدية يقول يقصد بها التودد، وأما الهبة فيقصد بها نفع الموهوب. إذا قصدت أن تنفع هذا الشخص قريبا ابنا، فالأب أحيانا يهب ابنه لا يريد أن يتودد له لكن يريد أن ينفعه، إذا أردت نفعه فهذه هي الهبة، إذا أردت التقرب إليه والتودد إليه فهذه هي الهدية، بمعنى أنهما من حيث المعنى والحكم واحد لكن من حيث اللفظ. فالهدية إذا أريد بها التودد إلى الآخر وكسب وده فهذا التودد يكون بالهدية، أما إذا أردت فقط نفعه لا تستفي حاجة إلى أن تتودد إليه كأخيك أو نحو من ذلك، بمعنى الود قائم بينكما أو ابنك أو نحو من ذلك، فهذه هي الهبة. وأما الصدقة وهي قريبة منها أيضا في الإخراج يقصد منها مال الأجر ولا يقصد بها شخصا معينا، بمعنى تخرج هذا المال لتنفع هذا الشخص، لكن لا على اعتبار أنه شخص أنه زيد من الناس، ولكن على اعتبار أنه فقير أو مسكين، فأنت تقصد الأجر الأخروي في ذلك. هذه الهبة وقد بينا حقيقتها بأنها التبرع بالمال في حال الحياة، فمن تبرع بشيء من ماله في حال حياته فهذا الهبة بأوسع معناها. قال هي مستحبة، لأن هذه الهبة إذا كانت بين الأصدقاء وهي الهدية لا شك أنها تزرع هذه المودة والمحبة بين الأصدقاء، حتى ولو كان شيئا يسيرا على ما سدت الإشارة إليه أنه لا يرد. إذا ذهبت إلى مكة أو نحوها أو حتى إلى المدينة وأعطيته مسواكا هذه من الهدية، أعطيته كتابا، اشتريت كتابا حتى وإن كان بريال أو بريالين نسخة أخرى له، هذا لا شك منه، أو نحو من ذلك طعاما يأكله، فهذا أيضا من ماذا؟ مما يكون هدية، ولا شك أن هذه الهدية تزرع المودة في القلوب بين الإخوة المتحابين فيما بينهم. قال وتصح هبة مصحف خصه، لأن الأصل وعلى المذهب أن المصحف لا يباع، ولو سيأتي الإشارة بأن الذي يوهب هو الذي يباع، والمصحف على المذهب لا يباع، لأن المصحف أصله كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله لا يقدر بثمن ولا يمكن أن يباع، وإن كان يعني من العلماء من رأى جواز بيعه باعتبار أن يكون البيع للمداد أو لكلفة الكاتب أو للورق، أما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا يباع ولا ينبغي أن يباع ولا يساوى بثمن أو يقدر بقيمة. فمن هنا قيل وعلى المذهب أن المصاحف لا تباع وإنما تهدى أو يستأجر على كتابتها. إذن هنا يقول بأن هذه المصاحف إن أهدى مصحفا أو نحو من ذلك يجوز، وإن كان لا يجوز بيعه. قال وما يصح بيعه، أي كل شيء يصح بيعه تصح هبته وهديته. طبعا ما لا يصح بيعه كالمعازف كالخمر كالمحرمات كالكلب ونحوه ونحو من ذلك، على المذهب أيضا أن الكلب لا يصح بيعه، وعلى هذا لا يصح إهداؤه، فلا تهدي إنسان تقول أهديك كلب صيد، هذه الهدية ما تصح، لأن ما تصح. طبعا هذا كما قلت على المذهب، وإن كان هناك قول بخلافه. كيف تنعقد هذه الهبة؟ قال تنعقد بما يدل عليها عرفا من قول أو فعل، بما تقول أهديتك هذه أصبحت مالا بالقول، تقول خذ يا فلان هذا رأيت كتابا طيبا مناسبا هو لك، قلت هو لك، هذه ليس فيها الإشارة إلى الهدية لكن أعطيته وقلت هذا وجدته كتاب مناسب وهو لك، إذا ملكته إياه، وإن لم يكن باللفظ إذن كل قول أو لفظ أو شيء يدل عليه فهذا يكون فيه معنى هذه الهبة. ذكر شروطها ولعلي أكتفي بشروطها، لن أكمل بقية الكتاب كاملا لكن أكتفي ببعضه. قال شروطها ثمانية، ما هي هذه الشروط؟ قال كونها من جائز التصرف، لأن هذا مال إخراج لهذا المال من ملكه إلى ملك غيره، فلا بد أن يكون هذا المخرج الواهب المهدي لا بد أن يكون جائز التصرف، هل كان غير جائز التصرف كان يكون مجنونا كان يكون صغيرا كان يكون محجورا عليه كما مر معنا سابقا فحجر عليه منع من التصرف فأراد أن يهديك شيئا، هذا التصرف غير صحيح. قال وكونه مختارا غير هازل، إذا من شرط الهبة هنا أن يكون ماذا؟ ما يسمى بالجد وليس بالهزل، فيقول اشترى سيارة جديدة وهو أراد أن يهديك إياها فبينكما نوع من الدعابة والمزح، فتقول اعطني إياها، فيقول هي لك، فأنت لا تقول اشهد بأنه قال هي لك، لأن هذا تهزر وهو أراد المزاح في ذلك، لأن الآن هو الآن فرح بهذه السيارة وهي جديدة وهي أموال كثيرة جدا، ما يمكن أن يقول ولا يعني يقبل أو يصدق بأنه أعطاك إياها هدية، فأنت لا تقول اشهد عليه بأنه الآن قال هي لك، هي هدية لك، لأنه الآن قال ذلك ماذا؟ هازلا مازحا غير جاد. أيضا مثله المكره، لو إنسان يهدد إنسان بسلاح يقول اهدني هذه السيارة، فيقول خلاص هي لك، هذا أيضا تكون ماذا؟ غير صحيحة. قال وكون الموهوب أي الشيء الموهوب يصح بيعه، فإن كان لا يصح بيعه كما قلنا قبل قليل كخمر كآلة معازف ككلب ونحوه، هذا لا يصح بيعه، إذن لا يصح ماذا؟ لا يصح ماذا؟ وهبه وإيهابه للآخرين. وكون الموهوب له يصح تملكه، بمعنى أن يكون هذا الشيء الذي أنت وهبته له هذا الشيء يكون ممن يصح التملك، يمكن أن يتملك، لأن الهبة تكون حالة أيضا، فلا تقول أهب هذه الدار، أهب هذه السيارة، أهب هذه النقود لهذا الحمل الذي في بطن زوجته، أو للحمل الذي في بطنه مثلا أخته أو نحو من ذلك، يقول هذه السيارة له، هذا الكتاب له، هذا القلم له، هذه الدراهم له، لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يصح تملكه، لأنه لا يتملك إلا إذا خرج حيا، ونحن لا ندري لعله يموت في بطن أمه، لعله وهو في أثناء خروجه يموت، يعني لا يخرج حيا، إذا مثل هذا لا يصح تملكه. وكذلك كما مر معنا سابقا القبر، الملك أو نحو من ذلك، هؤلاء لا يتملكون، أو حيوانا هؤلاء لا يتملكون فلا يوهبون. قال بعد ذلك من الشروط وهو خامسها وقبوله الهبة، أي قبول الموهوب له، قبوله الهبة بقول أو فعل يدل عليه، تقول وهبتك هذا الكتاب، وهبتك هذا القلم، فيكون الموهوب له قبلت، جزاك الله خير، خلف الله عليك، أو نحو من هذه الكلمات، أو يأخذها، أو طعاما فأكله، أو كتابا فأخذه، أو نحو من ذلك سجل عليه اسمه، لأن هذا قبلها، لكن قال لا جزاك الله خير، لا أريدها، لا أحتاجها، أو نحو من ذلك، فهنا إذا ردها لا تكون لازمة، لا تقول والله أنا وهبتك يلزمك أن تأخذ، لا ليست بلازمة، فإذا ردها ما قبلها، أو حملت هذا الطعام أو هذه الهدية لفلان ثيابا ملابسا نحو من ذلك، خاتما قلما، أو طبعا بحيث أن يكون خاتما يلبس بمعنى أن يكون من فضة حتى وإن كان فيه فص من الألماس ونحوه أو شيئا غير ذلك، فحملته إلى فلان ليأخذه هدية، فرده مع صاحبه قال لا، أقول له جزاك الله خير، أنه لا أقبل الهدية ولا أريدها، بمعنى لعله يخشى أنها لا تكون من الهدية التي يقصد بها التودد، وإنما يخشى أنها تكون من باب الرشوة، لأن الرشوة على ما تدعى فيه شيئا الغلول هي فيها شبه من الهدية، فهو يخشى من ذلك فيردها، إذن لا تكون لازمة مقبولة مملوكة للموهوب له إلا بالقبول. قال وكون الهبة منجزة، بمعنى غير معلقة، لا يقول إذا خرج المولود فأنا سأهبه، أو بعد شهر سأهبك، أو غدا سأهبك هذا الكتاب، إذا قلت أنا سأهبك غدا هذا الكتاب لا تأتيني وتأخذ هذا الكتاب مني، تقول أنت وأهبتني إياه بالأمس، لا بد أن يكون منجزا أعطيك إياه. وكونها غير مؤقتة، أي لا تقول أهبك إياها لمدة شهر، أهبك الكتاب شهرا أسبوعا، هذه ليست هبة، هذه عارية، إذا الهبة تكون ماذا غير مؤقتة، غير محددة بمدة. قال فإن وقتها بعمر أحدهما لزمت ولغت توقيت، إن قال أوهبتك هذه الدار عمرك، وهي ما تعرف بالعمرة أو العقبة عقبك، بمعنى تسكن هذه الدار، بمعنى إنسان غني وله أخ فقير، فيقول لأخيه أسكن هذه عمرك، أي مدة حياتك، أو اسكنها أنت وعقبك ثم تعود إليه، إذن إذا قال هذا فإنه ماذا؟ يلغى التوقيت، بمعنى تصبح له، إذا قال أعمرتك إياه بمعنى مدة عمرك، أو اسكنها أنت وعقبك من بعدك ثم تعود إلي أو تعود لورثتي، هنا يلغى التوقيت وتصبح ماذا؟ هبة لأخيه، بمعنى يهبها ويصبح هبة له يتملكها. في هذا التوقيت هو الذي يلغى التوقيت وتصح الهبة. أما إن قال أسكنتك في هذه الدار لمدة شهر لأخي، أسكنتك هذه الدار لمدة 10 سنوات، هذه ماذا؟ لا تكون هبة، تكون نوع من العارية يعيره إياه ينتفع بمنافعها. قال وكونها بغير عوض، لا يقول أنا أهبك هذا الكتاب بشهر أو ب10 ريالات في الشهر، أو أهبك هذه الدار تسكنها وتعطيني عليها مقدارا من المال 1000 ريال في كل سنة، يصبح هذا بعوض. هذا العوض إن كان العوض معلوما وهي ما تسمى بهبة العوض، هذه هي هبة العوض، وهي هبة العوض نوع من البيع. فالإنسان أحيانا يتزلف لمن هو أعلى منه فيهبه شيء يساوي 1000 ريال حليا لزوجته، أو ملابس وثياب ونحو من ذلك، أو يعطيه أحيانا سيارة أو قلما أو محو من ذلك، على اعتبار أن هذا أمير أو وجيه أو غني، سيعطيه 1000 10,000 أو 1000 ب2000، بمعنى أنه لا يكون 1000 ب1000، أي ليست كالبيع 1000 ب1000، لكن هذه تساوي، أو يعطيه طيبا يساوي 1000 ريال مثلا، فهذا يقول هذا هدية لك. طبعا هو هدية، لا غالبا الفقير لا يهدي للغني، خاصة إذا كان ليست بينهما قرابة أو صلة بشيء أو آخر، وإنما أراد ماذا؟ أنه لا يكون فيه المبايعة، أن سيقول له التاجر هذا بكم هذا أريده، لكن يقول هذه هدية لك، لأنه سيعتقد أن هذا سيعطيه كما يقال 1000 ب2000، لن يماكسه في السعر. فهذه ما تسمى بهدية العوض، ويشترط فيها ما يشترط في البيع، لعل مر شيء من ذكرها هناك. قال ذلك إن كانت بعوض معلوم فبيع، إذا تأخذ حكم البيع، وإن كانت بمجهول فباطلة، إن كان كما يقال على اعتبار أن هذه أهديك، ثم على أساس لم يقدر له قال مثلا أهديك هذه على أن تعطيني 2000، لكن هنا إن سكت تكون باطلة، لأنه وهذا هو ما لعله مر معنا في البيع، من أهدى هدية العوض فإن لم يرضى يقول له أرجع لهديتي، بمعنى أعطاه هذا الطيب مثلا أو نحو من ذلك وهو ب1000 ريال، أصبح هذا الوجيه الغني شحيحا لم يعطيه إلا 500 ريال، إذن هذا له يقول له ماذا؟ أعد علي طيبي. لكن لو قال له أهديتك هذا الطيب على أن تعطيني إياه أو مقابله ب1000 أو ب1500، أصبح معلوما، فهذا إن رضيه وأخذه، وإن لم يرضه لم يأخذه. لكن إن سكت في ذلك ثم أعطاه شيئا وهو لم يرضه، فهذا هو المجهول الباطل الذي للواهب أن يرجع في هديته، يقول هات أنا لا أريد هذه الهدية، أنا أريد أن أرجعها لأني أنا دفعتها وأردت العوض في مقابلها. قال بعد ذلك ويكره رد الهدية وإن قلت، بمعنى الأولى ألا ترد الهدية، لأن الهدية لا شك أنها تزرع هذه المودة، أنت تعطيه اليوم مسواك وسيعطيك مسواقا، تعطيه هذا الكتاب سيعطيك كتابا آخر ونحو من ذلك، لا شك أن هذه الهدية تزرع المودة في القلوب. قال ويكافئ أو يدعو، بمعنى يكافي بمثلها أو بنحوها أو قريبا منها، لا تلزم المساواة، وإذا كان هو أكرم وأغنى أو نحو من ذلك ينبغي أن يكون في مثله وأكثر، إن لم يكن ذلك قال جزاك الله خير ويكفي، يدعو له، فإذا أهداه كتابا أهداه قلما أهداه مسواكا أشياء يعني كما يقال الغرض منها أكثر ما يكون المودة وزر المودة، قال جزاك الله خير وخلف الله عليه أو نحو من ذلك، فيدعو له. قال ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء، بمعنى إذا علم هذا الإنسان بأن المهدي لم يهدي إليه ولم يريده ولم يقصده بالهدية، لكن أهداه استحياء، بمعنى أنه كان من ضمن طلاب ونحو من ذلك فأخذ يهدي، فهذا دخل من بينهم وهو ليس منهم، فمن أجل الحياء أعطاه أو أبناؤه فأخذ يعطيهم، فكان واحدا منهم ليس منهم، فحياء دفع إليه ذلك. إذا كانت هذه الهدية جاءت من أجل الحياء ودفعها حياء، فينبغي لهذا الإنسان لا يأخذها، يقول لا جزاك الله خير، لا أريدها ولا حاجة لي بها، لا يقول لا أخذها ونحو من ذلك. إذا عرف بأن هذه الهدية قصد بها أناس معينين لخواصهم، إما لقرابتهم أو لكونهم مستحقين أو لكونهم في جهة معينة أو طلاب معينين أو ما شابه ذلك، وهو ليس منهم، إذن فهو ليس مقصودا بالهدية وإنما أهدي إليه حياء، فهنا يجب عليه أن يرد ذلك ولا يأخذه. قال وختم ذلك ونقف عند هذا، قال وهدايا العمال غلول، مأخوذ من الغلول في الغنيمة وهي الأخذ قبل قسمة أيام. والمراد بالعمال هنا من يعمل، بمعنى من أسند له ولي الأمر أو نحوه، لا يلزم ولي الأمر ولا يلزم أن يكون هذا وظيفة ما يسمى حكومية أو رسمية، أسند له عملا، فكانت هذه الهدية لأجل كونه في هذا العمل، بمعنى أنه لو كان في بيت أبيه أو في بيت أمه ما جاءته هذه الهدية، بمعنى لم يعطى لأنه فلان أو لقرابته أو لصداقته أو نحو من ذلك، وإنما أريد به ماذا؟ لأجل هذا المكان، ليكون منه نوع من التسامح، التساهل، التغاضي أو ما شابه ذلك، بمعنى يكون هذا الذي كان حصل وأساس القصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جابيا للزكاة، فجاءه اليهود وهم أهل خبث فأعطوه شيئا أو ما شابه ذلك، فجاء هذا قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، يعني أنت الآن عامل لم يأتك الناس وإنما لكونك أتيت هنا، فقول الإنسان عادة إذا أعطي في الغالب يغض، وهنا الإنسان إذا كان مشرفا في مثلا إدارة هندسية ونحوها فيكون مشرف على المقاولين فلا يقبل هدايا المقاول، إذا جاءك المقاول أعطاه أحيانا يعطي سيارة يعطي أكثر يبني لك دارا أو ما شابه ذلك على حسب العقود، فهنا هذه لا شك أن هذه من الرشاوة، أو إنسان في عمل حتى يعني يدخل هذا ويمنع هذا، أو حتى في لا يلزم أن يكون ذلك في مؤسسة حكومية، قد يكون مثلا في فندق ونحوه، والله لأجلك أعطيتني هدية سأرخص لك ولغيرك لا سأرفع له سأتنازل، لا إذا كانت هذه الهدية لأجل هذا العمل فأخذ هذا من باب الغلول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.